على قوله أو ما يحتمل قوله بالمماثلة، ولا يمكن فيها ما يوهم التمثيل، بل إن فيها ما يمنع وهم التمثيل ويقطع على المبطل أن يقول به، وعلى ضعيف العقل والفهم أن يتوهمه حتى. تكلمنا عن هذا وقررناه مرارا. تقدم في كلام الشيخ أن ذكر دليلين يمنعان أن يكون في نصوص الاستواء ما يدل على مماثلة الله لخلقه. الدليل الأول ما فيها من الإضافة، إضافة الاستواء إلى الرب سبحانه وتعالى، إضافته إلى الرب سبحانه وتعالى، والإضافة تقتضي التقييد والتخصيص، فالمضاف مقيد بالمضاف إليه مخصص به، بمعنى أن الاستواء استواءه هو ليس استواء غيره، فلا يكون إلا لائقا بذاته، ولا تكون له أحكام ولوازم إلا أحكام ولوازم تليق بذاته، هي أحكام ذاته ولوازم ذاته، فصار استواء خاصا به سبحانه وتعالى. فإذا كانت ذاته ليست كالذوات فاستواءه ليس كاستواء الذوات، وإذا كانت ذاته يلزم منها ما لا يلزم من غيرها من الذوات فاستواءه يلزم منه ما لا يلزم من غيره من استواء غيره سبحانه وتعالى. فالاستواء تبع، الفعل تبع لمصدره الذي نشأ عنه، تبع للذات. والثاني، الدليل الثاني عدم مشابهة ذوات الخلق لذوات الله عز وجل، فلا يشبه استواءه استواءه سبحانه وتعالى. وهذا الثالث وهو المثل الأعلى، وهذا التقرير الذي ذكره الشيخ تقدم نظيره سواء بسواء في المثل الذي ضربه في الجنة، تقدم المثلين اللذين قرر بهما بطلان مذاهب أهل الباطل في باب الصفات، وذكر مثل الجنة. الجنة موجوداتها تشبه موجودات الدنيا في ألفاظها، في أسماء الموجودات، الأسماء واحدة، في الجنة رمان وفي الدنيا رمان وهكذا، ولكن ليس في الدنيا شيئا مما في الجنة، وليس في الجنة شيئا مما في الدنيا من الحقائق. فإذا كان هذا في بين المخلوقات بعضها وبعض يتشابهان في أسماء الصفات، ثم يتميز كل منهما بما لا يليق بالآخر، فأن يكون بين صفات الله عز وجل وصفات خلقه من باب أولى، لأن الفارق بين الخالق والمخلوق أعظم وأظهر وأذكر في النفوس والطبائع من الفارق بين المخلوق والمخلوق. المخلوق والمخلوق يشتركان في الأحكام العامة، فكل منهما مخلوق مفتقر إلى خالق، وكل منهما موجود من عدم، وكل منهما إلى عدم، ومع هذا مع تماثلهما واشتراكهما المتماثل في الأحكام يختلفان في الخصائص التي تقوم في كل منهم. إذا كان ذلك بين المخلوق والمخلوق فأن يكون بين الخالق والمخلوق من باب أولى، لهذا الذي ذكرناه أن الفارق أظهر وأعظم وأمكن في النفوس والطبائع من الفارق بين المخلوق والمخلوق. هذا تكلمنا عنه فيما تقدم في المثل الأول في بداية التدورية. الآن هذا تطبيق، الكلام هناك كان عاما، هذا تطبيق على صفة الاستواء. هم زعموا أن الله لو كان مستويا على العرش لكان في حاجة العرش حاجة تقتضي أنه لو سقط العرش لسقط معه المستوي عليه. وهذا لا يستلزم استواء بعض المخلوقات على بعض، بعض المخلوقات تستوي على بعض استواء حقيقيا ظاهرا واضحا بمعنى الاستواء المعلوم في اللغة وهيئته المعلومة، ومع هذا يكون من غير حاجة، من غير هذه الحاجة التي ألزموها استواء الرب. فإذا كان استواء المخلوق لا يلزم منه على كل حال هذه الحاجة، فاستواء الرب من باب أولى. ذكر هذا الاستواء في المخلوقات التي الذي لا يستلزم هذه الحاجة، فقد خلق العالم بعضه فوق بعض يستوي بعضه على بعض، فالهواء مستو على الأرض والسحاب مستو على الهواء والسماوات فوق الأرض، وليس شيء من هذه الفوقية والاستواء مقتضى إلى الحاجة والافتقار، بحيث لو سحب ماء الأسفل سقط الأعلى، لا يقول هذا عاقل، وهذا أمر ظاهر. فإذا كان هذا في المخلوقات يستوي بعضها على بعض من غير افتقار إلى هذه الحاجة التي ذكروها، فأن يكون استواء الله على عرشه من غير حاجة من باب أولى. لماذا؟ لأن الله أغنى من المخلوق، أغنى عن خلقه من المخلوق، من غنى المخلوق عن مخلوق مثله، أغنى عن الحاجة إلى العرش من في استوائه عليه، من غناء السماوات عن الأرض في استوائها عليها، وغناء الهواء على الأرض في استوائه عليها، وغناء السحاب في استوائه عليها. إذا كان السحاب مستغرب ويستوي من غير حاجة وهو مخلوق يستوي على مخلوق، فالرب عز وجل أولى أن لا يكون استواؤه لحاجة، لأنه أغنى سبحانه وتعالى من خلقه. الغنى له ذاتي والفقر في المخلوق ذاتي، المخلوق مفتقر بذاته والرب غني بذاته، فكيف تلزم الحاجة من فعله ولا تلزم من فعل المفتقر؟ كيف تلزم من فعل الغني بذاته ولا تلزم من فعل المفتقر بذاته؟ هذا في القياس فاسد، وليس هو من قياسات العقول، وليس هو مما يستقر في الفطر والأفهام، هو مجرد ضلال ووهم باطل. وقد ذكر هنا وذكر الافتقار، وتكلمنا في اللقاء السابق في آخره في أسئلة الإخوان، في الأجوبة على أسئلة الإخوان، ذكرنا معنى الافتقار، قلنا الفقر هو فقد ما يحتاج إليه، أما فقد ما لا يحتاج إليه فليس بفقر. إذا فقد الإنسان شيئا لا يحتاج إليه، لم يحصل له ما لا يحتاج إليه، لا يسمى هذا فقرا. الفقر هو فقد ما يحتاج إليه، هو الحاجة. فالافتقار هنا يذكر الافتقار يعني الحاجة. وذكر في آخر الفقرة قال: وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. لماذا؟ لماذا كان الغنى الخالق أولى به سواء ثبت للمخلوق أو لم يثبت؟ الغنى الخالق أولى به من المخلوق، لأن الغنى صفة كمال في ذاته، الغنى في ذاته صفة كمال، هو في ذاته صفة كمال، وكل ما كان كمالا في ذاته فالخالق أولى به سبحانه وتعالى. أما كون الغنى في المخلوق فهو خلق من الله فيه، وضع من الله وضعه فيه، خلقه في المخلوق، ليس هو ذاتي في اللؤلؤ. الغنى كمال في ذاته، وخلق الله المخلوق غنيا ويسر له أسباب الغنى، لا لذاته ولكن بخلق من الله وتقدير، فليس هو غنيا بذاته. ثم هو أيضا أي المخلوق مع اكتسابه صفة الغنى فإنه يكتسبها على وهي صفة كمال في ذاتها، إلا أنه يكتسبها على وجه فيه نقص، النقص من قبل ذاته. فالغنى فيه مخلوق وغنى الرب ذاتي، والغنى فيه بعد عدم وغنى الرب أجلي، والغنى فيه عرضة للفقد وللنقص وغنى الرب سبحانه وتعالى كامل كمالا مطلقا لا يلحقه ذنب ولا نقص ولا عيب. وغنى العبد غنى المخلوق يؤول إلى عدم، وغنى الرب سبحانه وتعالى أجلي أبدي. فالله أهل الغنى، هو أهل الغنى وهو معطيه، هو الغني، ولا غني غيره إلا بإغنائه، هو الغني ويغني غيره، وهذا أمر مستقر في الفطر لا يمكن أن يخالفها قول، حتى قول المبطل يخالفها ظاهره ولفظه، ويبقى باطله ينازعه على هذا الظاهر الذي يظهره، وهذا اللفظ الذي يتلفظ به ينازعه في بطلان هذا اللفظ وهذا الظاهر الذي يقوله الذي يبديه. فالله عز وجل هذا أمر مستقر، وإذا كان ذلك كذلك فمن أي وجه يمكن أن يفهم أن الله في حاجة لاستوائه على عرشه؟ قد يقول القائل: طيب لماذا استوى؟ لماذا استوى؟ قلنا: لماذا استوى؟ هذا السؤال لا يستلزم أن تعود على استوائه بالنفي، الذي يستلزمه أن الله استوى ولكنك ما علمت لماذا استوى، هذا كل ما يستلزمه. لماذا هذه؟ أما تحملها الحاجة والضرورة ونحو ذلك فهذا باطل. الله عز وجل يفعل ما يشاء ولا يفعل إلا لحكمة، وقد ظهر لخلقه من حكمته في استوائه على عرشه وإخباره خلقه أنه على عرشه قضاء حاجتهم ومصلحة من مصالحهم. كنا قد ذكرنا ذلك وتقدم وبيناه أن نفس المحتاج متعلقة بصاحب حاجته، فإذا لم يكن بين يديه يراه فمتعلقة بمعرفة مكان وجوده في الجملة. وقد ضربنا لهذا مثالا في أهل البلد الذين ينضمون تحت لواء تحت بيعة إمام، قد لا يرون الإمام قط في حياتهم كلها، لكن تتعلق قلوبهم في معرفة مكانه، فإذا عرفوا مكان وجوده اطمأنوا والتزموا البيعة باطمئنان وسكون. فإذا كانوا حتى مكان وجوده لا يعلمونه ما تستقر في قلوبهم حقوق البيعة ولا الولاء لها، ولا يبقى الأمر كأشبه أشبه بالعبث ونحو ذلك. فالنفوس متعلقة بمعرفة من حاجتها إليه، وقضى الله عز وجل هذه الحاجة لعباده سبحانه وتعالى فأخبرهم أنه مستوى على عرشه، ولذلك تتعلق قلوبهم بذي العرش سبحانه وتعالى. فالحاصل أن حتى أقصد من هذا البيان، وقد تقدم وقررناها أكثر من مرة، أقصد من ذكره من إعادته هنا أن استواء الله على عرشه إنما هو لحاجة الخلق لا لحاجته، هو لحاجة الخلق لا لحاجته. وهذا الواجب أن يزيدك معرفة بربك وتعلقا به وحبا له أنه يقضي حاجاتك ويهيئ لك ما تطمئن به وإليه ويصلح لك مزاجك واستقرار حياتك. الواجب كان يلتفت هؤلاء المبطلين إلى هذا المعنى، إلى ما يدل عليه فعل الرب من رحمته بخلقه وقيوميته لهم، بدلا من أن يعودوا على فعله باللوازم الباطلة والأفكار الوهمية الخيالية. كان هذا هو الواجب، فبدل أن يصرفوا همتهم إلى الطعن في النصوص ومنع دلالاتها، يصرفوا همتهم إلى معرفة ربهم والتفكر في صفته سبحانه وتعالى. هذا هو الواجب. نعم. انتبهوا يا إخواني، هنا مسألة أرجو أن تنتبهوا لها. قول الله آمنتم من في السماء، السماء هنا المراد به قولا واحدا لا يحتمل غيره، مطلق العلو، ليس المراد الطباق العالية المذلة، ليس المراد السماوات الطباق المذلة للكون. وحيث قيل في النصوص أن الله في السماء، فالمقصود بالسماء العلو مطلقا وليس السماء الأفلاك أبدا، لا تقبل على السماء الأفلاك، وإنما العلو مطلق العلو. وشاهد هذا هنا في هذه الآية، شاهده في هذه الآية أن الله ذكر المور، مور الأرض، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، المور الذي هو الارتجاج والاضطراب. والله عز وجل ذكر المور هنا في الأرض، وقد ذكره في السماء في آية أخرى، قال سبحانه وتعالى يوم تمور السماء مورا في سورة الطور. فهو الذي يفعل المور في الأرض وفي السماء، في السماء الطباق المذلة، وهو يفعل المور في السماء الطباق المذلة وليس هو فيها بل عليها. فهذا شاهد على من الشواهد الدالة في هذا الموضع في هذه الآية على أن السماء المراد بها مطلق العلو لا السماء الطباق المذلة. فلا محل لحمل الآية على السماء الطباق المذلة أبدا، ليس المراد هنا السماء الطباق، وإذا كان ذلك كذلك فلا محل أيضا لما ترتب على هذا الحمل، لما يترتب على هذا الحمل، أن نقول لو كانت السماء المراد بها السماء المظلة فإن معنى في السماء يعني عليها لا فيها. وهذا كل الكلام الآتي كله في كلام الشيخ في هذه المسألة، أن يريد الشيخ أن يقول أن في السماء أنه ليس في داخل السماء، يعني السماء التي هي الطباق، وإنما هو عليها، وأن في هنا بمعنى على. والحق أننا لا لسنا بحاجة إلى هذا التقدير ولا إلى هذه الكلام إلى في هذه الاحتمالات المترتبة عليه، حيث وجد في كلام الله وكلام رسوله الله في السماء، وحيث حتى وجد في كلام المؤمنين في كلام الخلق الله في السماء، فالمقصود العلو وليس السماء الطباق المذلة، فهو في العلو وعلوه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، فوق السماء المظلة وفوق ما فوقها من العرش وغيره. لكن بيان الشيخ وشرحه توسع إلى هذا التقدير في هذه الآية، تقدير أن لو قدر، ولذلك سيأتي بعد قليل يقول لو قدر أن المراد بالسماء الأفلاك، ونحن نقول لا محل لهذا التقدير ولا يقبل هذا التقدير ولا يقع عليه مراد الله ورسوله حيث وجد القول بأن الله في السماء في كلامهما، ولا يقوله مؤمن، لا يقصده مؤمن أن يقول أن الله في السماء يعني في داخلها في الـ فإذا كان ذلك كذلك فال في هنا على بابها، فالله عز وجل ذاته في السماء محلها السماء يعني العلو، العلو، وهو عال فوق خلقه كلهم سبحانه وتعالى، وجميع خلقه تحته وهو فوقهم سبحانه وتعالى. أريد أن تنتبهوا لهذا، والآن ننظر كلام الشيخ رحمه الله، لكن يجب أن تفهموا وتتصوروا أن كلام الشيخ هنا بناء على تقدير أن السماء المراد بها الأفلاك، المراد بها الانطباق، المراد بها انطباق السماء المظلة، هذا التقدير بنى عليه الشيخ الكلام، وليس يعني هذا يعني مراد في الآية ولا في غيرها مما فيها أن الله في السماء، تنتبهوا لهذا. الأمر الثاني، ما المقصود من المثال هنا؟ المقصود من المثال هنا تقرير علو ذات الرب سبحانه وتعالى، مقصود تيمية رحمه الله من الكلام تقرير علو ذات الرب سبحانه وتعالى، وأن علو ذاته على خلقه وعلوه على عرشه باستوائه عليه لا يقتضي أن يكون حالا في مخلوقاته داخلا فيهم أو في شيء منها، ولا يقتضي هذه اللوازم الباطلة التي ألزمها هؤلاء المبطلون لصفات الرب سبحانه وتعالى. هذا هو المقصود من تقرير المثال. فلما كان المقصود من تقرير المثال هذا، بنى كلامه رحمه الله على تقدير أن السماء المقصود بها الطباق. نعم. قال الشيخ: ما توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جانب ضارب بالاتفاق، وإن قلنا أن نسب أن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف فيه متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. يعني هو بحسب المضاف والمضاف إليه. إذا قلت القمر في السماء فبحسب نظرك إلى القمر ومكان وجوده وحياته فلك، وإلى السماء كاسم لهيئة طباق السماوات بهذا المقتضى، فإن معنى القمر في السماء يعني أنه داخله، أنه داخله جزء منه، كما تقول العمود في المسجد، العمود هذا الذي أشير إليه في المسجد، فإنك إذا نظرت إلى العمود وإلى المسجد بناء المسجد فإن مقتضى حال، مقتضى الحال في نسبة العمود إلى المسجد وتعدت هذه النسبة فيه أن فيه تقتضي أنه داخل المسجد، جزء من المسجد داخل فيه، فهذا هذه إضافة الشيئين بمعنى، وهنا إضافة معنوية ليست يعني لفظية، أضاف القمر إلى السماء بفيه يعني، فهي في القمر في السماء داخله، والعمود في المسجد فهو في المسجد داخله جزء منه، هذا بحسب المضاف والمضاف، بحسب الـ يعني الطرفين اللذان نسب ما بينهما من علاقة بحرف فيه. وسيأتي الآن ذكر جذع في جذوع النخل، الصدر في جذوع النخل سنتكلم عنه. فحيث وجدت فيه فإن نسبة الطرفين بين اللذين يعني يتعلقان بينهما علاقة تكون بحسبهما. يقصد أن يقول أننا قلنا أننا إذا قلنا أن الله في السماء، فإذا نظرت إلى النسبة بين الخالق سبحانه وتعالى والسماوات علمت أن الله في السماء ليس المقصود أنه داخلها وإنما عليه، فدلك الحال بين المضافين على حقيقة معنى فيه، وأن معنى فيه على هذا الذي يريد أن يقوله الشيخ في قوله بحسب المضاف والمضاف إليه، فقد تأتي فيه بمعنى على. وعند من يقول من أهل اللغة بتناوب بين حروف الجر، وهذا تقوله الكوفية النحاة الكوفة يقولون حروف الجر تتناوب، فإن في تأتي بمعنى على وتأتي بمعنى عن وتأتي بمعنى الباء وتأتي بمعاني أخرى، ولكن النظر إلى المضاف هذا بحسب قول الكوفيين. ولكن هناك من أهل العلم من أهل اللغة من يمنع التناوب، يقول لا تتناوب حروف الجر، لا تتناوب، لا يقع تناوب بينها، وهذا الذي أميل إليه أنا. ولذلك وهو مذهب القول وهو أقوى من مذهب أن يقول تتناوب، ولذلك أنا أقول أن قوله في السماء هنا ليس المراد في السماء الأفلاك قط، وإنما المراد العلو، وهذا المراد واضح وظاهر كما بينا وقررنا. وإذا كان ظاهرا واضحا واضح أنه لا يمكن أن يريد السماء الانطباق، فإذا المقصود واضح ولا نفس فيه، في السماء يعني في العلو فوق كل خلقه. نعم. الآن هو يقرر تعلقاته فيه، يبين يضرب لها الأمثلة، يقرر المعنى الذي ذكره. نعم. قال الشيخ: ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الاسم في الحيز وكون العرض في القسم وكون الوجه في الجراد وكون الكلام في الواضح، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف فيه مستعملا في ذلك كله. الشيخ يريد أن يقرر هنا أن في لا تقتضي الظرفية حيث وردت، بل لها معاني أخرى. والذي يدلك على أن الشيخ يريد هذا، يريد تقرير هذا، يريد تقرير أن في لا تقتضي الظرفية مطلقا، قوله بعد ذلك في آخر الفقرة الثانية التي الفقرة التي تلي الفقرة هذه التي قرأها زميلكم، قال: ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، يعني لا يلزم أن الله في السماء أن يكون العرش داخل، لأنه مستوى عليه، أن يكون داخل السماوات. إذن هو يتكلم عن أن في لا تقتضي الظرفية مطلقا، لأن داخل هنا ظرف، فهذا هو المراد. مراده من هذا التقرير الذي ذكره الذي قرأه علينا الآن الأخ، مراده بيان أن في لا تقتضي الظرفية. قال: ولهذا يفرق بين اقتضائها الظرفية في مواضع كقولك ككون الشيء في المكان، فإن هذا يقتضي الظرفية، زيد في المسجد يعني أنه فيه داخل المسجد، هو في شيء من في جزء من المسجد والمسجد مشتمل عليه، هذه ظرفية. وكون الجسم في الحيز هذه أيضا ظرفية، لأن الجسم يمتد في الحيز، لأن الجسم يمتد في الحيز فيكون فيه ويشغله. والحيز يشتمل عليه، فهذه ظرفية. لكن كون العرض في الجسم هذا أنه قائم به، وكون الوجه في الصورة لا يقتضي في المرآة، وكون الوجه في المرآة لا يقتضي الظرفية، لا يقتضي الظرفية. وكون الكلام في الورق لا يقتضي الظرفية. كون الوجه في المرآة لا يقتضي الظرفية، لأن الوجه ليس في المرآة مشتملا، المرآة اشتملت على الوجه، ولكن في المرآة صورة الوجه، انعكاس الوجه. ففي المرآة صورة الوجه المنعكسة على الناس، إذن فلا تقتضي الظرفية. والكلام في الورق رسمه وليس نفس الكلام، رسم الكلام هو الذي في الورق وليس ذات الكلام، فلا تقتضي الظرفية. هذا الذي يريد أن يذكره الشيخ. ولذلك قال فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان الحرف في مستعملا في ذلك كله. هذا كلام الشيخ، وهذا هو معناه، أنها لا تقتضي الظرفية في كل أحوالها، لا تقتضي الظرفية. هي لا تقتضي الظرفية مطلقا، هذا كلام صحيح، لكن هناك مسألة دقيقة، يعني لا أدري هل تتجمع هناك قد يعني في مسألة في شيء يسمونه الاستعارة في كلام، في الكلام يستعيرون المعنى، العرب يستعيرون المعنى لللفظ، يستعيرونه لللفظ فيحملون اللفظ على معنى يستعيرونه له، ولا يريدون يعني ما يفهم من اللفظ. ففي هي تدل على الظرفية، لكنها تستعمل في معنى عن، في معنى على، تستعمل في معنى ذلك، في معنى عن وفي معنى على، لوجوه من البيان ومع دلائل وقرائن، فتكون دالة على معنى على وعلى معنى عن بمجرد الكلام. ظاهر الكلام يدل على أنها بمعنى على وأنها بمعنى عن. لكن الأمثلة التي ذكرها الشيخ هنا يعني تبقى في دالة فيها على الظرفية، لأن قوله الوجه في المرآة ليس الوجه ذاته في المرآة، ولكن صورة الوجه في المرآة، ومعلوم أن الصورة في المرآة ولا تنعكس إلا في المرآة، فتكون في المرآة فيها مشتملة عليها المرآة. فالمقصود هنا لا الوجه ولكن صورتها، والصورة مشتملة عليها المرآة، إذا في ظرفية، هي ظرف للصورة وليست ليش للوجه. والكلام في الورق رسمه وليس نفس الكلام، وإنما رسمه في الورق. أما الكلام فهو كلام المتكلم قائم به سببه، ولا يكون في الورق، والورق لا يشتمل عليه، الذي اشتمل عليه الورق رسمه، والرسم في الورق. ففي هنا اشتملت للظرف، فالرسم فالورق ظرف الرسم. لكن قولك الكلام في الورق ليس المقصود الكلام حقيقته، ولكن المقصود ايش؟ رسمه، رسمه في الورق. وظاهر جدا ان المقصود ان رسمه في الورق، فهي على وجهها للظرفية، ولكن ظرفيتها تعود لا على الكلام وانما على رسمه. وهذه مسألة ظاهرة بالعهد المعلوم. فظاهر الكلام لما تقول الكلام في الورق ظاهره أن الكلام في الورق يعني رسمه، وظاهر الكلام أن تقول الوجه في المرآة يعني صورته في المرآة. نعم. قال الشيخ قال قائل العرش في السماء أم في الأرض؟ لقينا في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض؟ لقينا الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات لا يلزم أن يكون العرش داخل السماوات. لو قلنا في السماء وأردنا السماء الإيش؟ الطباق، لكن نقول العرش في السماء بمعنى العلو، ما نحتاج إلى إيش؟ إلى تقديرات ولا إلى لوازم. من قال العرش في السماء وقصد الطباق قلنا لا يلزم من قوله في السماء يعني إيش؟ يعني في الطباق، بل هو عليها، فتكون في هنا بمعنى على. لو قال وأراد لا تكون في بمعنى على، وهنا يلزم. الشيخ يتكلم هنا عن قل لا يلزم، وهما لا يلزم، وهنا يلزم، بل المعلوم حقيقة اللازم أمر مقدر، لكن المعلوم حقيقة أن العرش ليس في داخل السماء. ولا لا؟ ولا لا؟ النصوص قالت أنه في السماء، النصوص بينت مكان العرش كما سيأتي الآن في كلام الشيخ أنه فوق السماوات، أنه فوق السماوات، فالنصوص عينت مكان العرش، فما نقول ما يلزم، لأن اللازم هذا أمر مقدر، أمر مقدر، وكون العرش فوق السماوات ليس معلوما بالتقدير وباللزوم، وإنما معلوم بالنص. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ معلوم بالنص. فقول القائل العرش في السماء يعني في العلو، لكن إن كان القصد في السماء يعني الطباق، فإنه لا يقصد أنه فيها بمعنى أنه داخلها، ففي هنا ليست ظرفية وإنما عليها، وإنما المعنى عليها. وهذا لا يلزم أن يكون يعني مرادا للمتكلم، لأنه تعين أن السماء أن العرش فوق السماء وليس فيها. نعم. وأثبت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسألوه في الفردوس فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. قال هذا الحديث ذكره الشيخ هنا بلفظ وسقفها عرش الرحمن، وهو هكذا في مصنفات الشيخ وسقفها عرش الرحمن، ولم أجد لفظ السقف في الحديث إلا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في مصنفات شيخ الإسلام. هو في موارد التخريج حيث خرجه الأئمة في دواوين الروايات وفوقها عرش الرحمن، لم أجده إلا بلفظ وفوقها عرش الرحمن، لم يتهيأ لي أن أجدها أن أجد لفظ سقفها في مورد من الموارد التي وقفت عليها من كتب الشيخ من كتب التحرير من كتب الروايات، دواوين الصحاح والسنن والمسانيد التي وقفنا عليها لم نجد هذا لفظ السقف، وإنما الموجود في فوقها هذا هو الموجود. وقد يعني تكرر لفظ السقف في مصنفات الشيخ، فلا أدري يعني مورد هذا اللفظ، هذا الشيخ وقف على رواية لم نقف عليها، هل هو خطأ في النسخ، هل هو حفظ الحديث أول الأمر رواية أول الأمر هكذا وبقيت في ذهنه، الله أعلم في حقيقة ذلك. لكن الذي وقفنا عليه لم أجد لفظ السقف في الحديث إلا في كتب شيخ الإسلام أما في كتب التي خرجت الحديث وفي الأصول التي أخذ منها الحديث يوجد وفوقها عرش الرحمن، إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس، فإنه الفردوس درجة من درجات الجنة، هو أعلى درجات الجنة. الفردوس اسم لدرجة العليا من الجنة، أعلى درجة الجنة. قال أعلى الجنة يعني أعلاها، فليس فوقه، فليس فوق درجة الفردوس درجة أخرى من الجنة. وأوسط الجنة، أوسطها يعني أعدلها وأفضلها وأتمها هيئة ونعيما وفضلا، هذا معنى أوسطها. ليس معنى الأوسط هنا بمعنى الوسط، وإنما بمعنى العدل. فالأوسط الأعدل، الأوسط يعني الأعدل، الأتم خلقا والأتم نعيما والأكمل فضلا، فهي أعلى الجنة من حيث مكانها، وهي أعلى الجنة من حيث المعنى، من حيث صفاتها وكمالها. أعلى الجنة فإنها أعلى الجنة، هذا مكانها، وأوسط الجنة هذا منزلتها، فهي أعلى الجنة منزلة وإيش؟ ومنزلة، مكانا ومكانة. قوله فإنه أعلى الجنة هذا علو المكان، قوله وأوسط الجنة هذا علو إيش؟ المكان. قال وفوقها عرش الرحمن، وفوقها عرش الرحمن. اعتمدوا لفظ وفوقها، لماذا؟ يقول قائل طيب الشيخ وقف على رواية فيها سقفها، فما ينبغي أننا نمتنع من القول، لا نقول هنا لا بد أن نقول وفوقها. لماذا؟ لأن الشيخ أحال هنا للصحيح، لأن الشيخ أحال للصحيح، قال وما ثبت في الصحيح، والثابت في الصحيح لفظ وفوقها لا في سقفها. فنعود للأصل فنثبت الأصل فنقول وفوقها، ولا نقول سقفها عرش الرحمة، وفوقها عرش الرحمة. طيب لو كانت الرواية سقفها، فإن معنى السقف هو ما علا وأظل، السقف ما علا وأظل، ولا يلزم في السقف العالي المظل أن يكون محتاجا إلى ما تحته مبنيا عليه لأعمدة ونحو ذلك، كسقف البيت وسقف المسجد هنا، لا يلزم. فالسماوات سقف الأرض وهي من غير عمد، صح ولا لا؟ السماوات سقف الأرض وهي من غير عمد، لا يلزم. وإذا كان لا يلزم ذلك، لا يلزم أيضا إيش؟ أن يكون السقف محتاجا إلى ما تحته، ليس هذا بلازم مضطرد ومطلق، يلزم في بعض المخلوقات في بعض الأحوال، أما هنا فلا يلزم. هذا لو كان اللفظ سقفها، ولكن اللفظ المحفوظ المروي فوقها وليس سقفها. نعم نعم. ما رأيك؟ أنا وقفت على رواية الطبراني ووجدتها فوقها، أنا ما وجدتها. إن كان موجود رواية بهذا اللفظ أنا لم أجد هذه الرواية إلا هذا اللفظ إلا في كتب الشيخ. حتى عند الطبراني وقفت أنا على الحديث، إذا كان شيئا أنا لم أقف عليه. نعم اللفظ الذي المعهود والمعروف المحفوظ في الروايات هو فوقه، وأنا قد قلت أنه قد تكون رواية وقف عليه الشيخ لم نقف عليها. نعم. لكن على كل حال، وإن كان في رواية وقف عليها الشيخ لم نقف عليها، فإن الشيخ أحال هنا من الصحيح وقصد رواية الصحيح، ورواية الصحيح قطعا بلفظ فوقها، فنقطع بأن اللفظ هنا فوقها. نعم. لأن الرواية رواية الصحيح. نعم. قال الشيخ هذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء والسماء المراد به العلوم سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. نعم، الآن رجع الشيخ لتقرير المعنى الأصلي الذي نقوله أن السماء ليس المراد به هنا الإيش الطباق المظلة، وإنما المراد العلو. نعم. قال تعالى فلينبت بسبب إلى السماء. نعم. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم. الشيخ أراد بهذا المثال بيان أن السماء تطلق ويراد بها السماء التي هي مطلق العلو، ولكن السماء هنا في هذه الآية فليمدد بسبب من السماء المراد به سقف البيت، فليمدد بسبب من السماء أي فليمدد بسبب إلى سقف بيته. هذه الآية في سورة الحج، قال الله عز وجل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني من كان يظن أن الله لن ينصره، من كان يظن ممن لم يسلم بعد وهو متردد في إسلامه كأسد وغطفان أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينصره الله، لن يظهره على العدو، أو لن ينصره بمعنى لن يرزقه في الدنيا والآخرة، فليمدد بسبب يعني بحبل، السبب هو الحبل في لغة الهذيل، إلى السماء يعني إلى سقف بيته، ثم ليقطع أي ثم ليختنق. الاختناق تسميه العرب قطعا، تسمى الاختناق قطعا، تقول قطع فلان قطع نفسه يعني خنق نفسه، لأن الخنق فيه قطع النفس ودفع الدم عن الرأس، ولا لا؟ أليس كذلك؟ إذا اختنق الإنسان فقد قطع قطع عن رأسه نفسه ودفع دمه، ولذلك سموا الاختناق قطعا، قال فليقطع أي فليختلف به. وهذا حتى نفهم، وإن كان له يعني مقصود ولكن حتى نفهم الموضع المثال الذي مثل به الشيخ، وهذا كقوله سبحانه وتعالى وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قال الله إيش؟ قل موتوا بغيظكم. هذه طريقة العرب في القول لمن لا يرضى الشرك، الذي لا يرضى بالشرك يقول إن كنت كما قال الشاعر إن كنت لا ترضى بما قد ترى فدونك الحبل به فاختنق، إن كنت لا ترضى بما قد ترى فدونك الحبل به فاختنق. هذه طريقة العرب، والرب سبحانه وتعالى تكلم بكلام العربيين على طرائقه في الكلام، فذكر الذي ما يرضيه انتصار النبي صلى الله عليه وسلم فليذهب ليختلف، ليمدد حبلا الى شخص بيته يختلف به على طريقه العرب، وهو نظير قوله واذا خلوا عرضوا عليكم الانامل من الغيظ، قال قل موتوا بغيظكم على طريقه العرب، موتوا بغيره. إذن فالكلام في هذا، فالسماء هنا المقصود بها سقف البيت، والمقصود بها سقف البيت في تفسير عامة أئمة العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، مرويهم عن ابن عباس وعن عكرمة مولاه وعن مجاهد وعن الضحاك وعن قتادة، وقال به الثوري وقال به السدي، وكل من علمت إمامته في التفسير إلا واحدا من المفسرين من أئمة التفسير وهو ابن زيد، قال هنا في هذه الآية المراد بالسماء الأخلاق. قال فليبدل بسبب إلى السماء، قال يبدل بسبب إلى السماء الأخلاق يعقده فيها ويتجلى في الحبل، ثم يقطع الحبل فيسقط فيذهب مزخا في الأرض. هذا قول ابن زيد. لكن القول الذي عليه عامة أهل العلم، وقد ذكر بعض أهل العلم كالسمعاني الإجماع عليه، قد أجمعوا على أن المراد من السمع السقف، والحق أن هذا أرجح وأظهر من المراد من السمع، لأنه كيف إذا هذا هو المعنى الآية، هذا هو معنى الآية. فليمجد بسبب إلى السماء يعني ليمجد بحبل إلى السماء ويختلق به. ولا يعقل كيف سيمد الإنسان بحبل من السماء التي هي الأخلاق، لكن يعقل أن يمد بحبل من السماء الذي هو السقف، مش كده ولا لا؟ فكأن هذا هو الأرجح والأظهر، أن المراد بالسماء هنا إيش؟ السقف. فإذا كان ذلك كذلك فليست الآية على إيش؟ على محل الاستشهاد، على محل الاستشهاد، تكون على محل الاستشهاد على قول ابن زيد. نعم. ولكن هناك قول لبعض المفسرين المتأخرين، وهو قول في الحقيقة معناه لطيف، لكن حمله على الآية يحتاج إلى يعني يحتاج إلى دليل أمكن يمكن صحة القول. يقول بعض المتأخرين في الآية أن الذي معنى الآية أن الذي يغيظه نصر النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يقطعه، يقطع هذا النصر أو هذا الرزق، يقطعه من أصله من حيث جاء، جاء من فين؟ من السماء. فليمجد بسبب إلى السماء إلى العلو التي هي مصدر نزول النصر والرزق. إذا أراد فليقطعه من أصله، نصر محمد من عندنا نحن ننصره، وإذا أردتم غاركم نصره فاقطعوه، فاقطعوه من أصله من جهته، فاقطعوه من جهته. كيف يقطعونه من جهته؟ قد يمدد بسبب، ما السبب الذي يمددون به؟ يعني القول وإن كان لطيفا يعني هيئته مستحسنة، لكن غير منطبق، غير منضبط مع إيش؟ مع اللفظ. طيب إذا كنت صحيح ولا لا يا أخوان؟ يعني إذا كنت تريد هذا المعنى، طيب ما موقع فليمدد بسبب؟ ما السبب الذي يمدد به؟ هل مثلا يطلب من الله ما ينصره؟ هل هذا سبب؟ لأن الدعاء والدعاء سبب؟ طيب وهل يكون هذا سببا؟ هل الله عز وجل يمتنع عن نصر عبده؟ هو أرسله ليصره، فكيف تقوم منه؟ هذا من الاعتداء في الدعاء، هذا من الاعتداء في الدعاء، أن تطلب من الله ما لم يقدره وما لم يشأه وقد أخبر لأنه شاء غيره، هذا من الاعتداء في الدعاء. فالحقيقة هو قول يستلطف في باب الرأي، ولكنه لا إيش، ولذلك لم نجد نظيره ولا قريبا منه ولا دالا عليه في كلام السلف الأوائل، وجدناه في كلام المتأخر، في كلام المفسرين المتأخر. قالوا قال قائلهم أن المقصود الذي أغاره نصر محمد فعليه أن يقطع عليه نصر من الجهة من مصدره الذي جاء منه وهو السماء. هذا قول بعض المفسرين، لكن هذا كما قلنا لكم جار على عادة العرب في كل من غاضه شيء أن يقال له متفغا. فهذا فليبدو بسبب إلى السماء يعني ليختلق، ليذهب فيختلق، يخلق نفسه فيموت ليذهب غيظه، يعني أن غيظه لا يعود، لا يمكن أن يذهب إلا بأن تذهب نفسه. ومعنى هذا، معنى هذا البعيد القريب البعيد في اللفظ، القريب في المعنى، وعد النبي بالنصر. فالآية فيها عدة ظاهرة للنبي بالنصر، مش كده ولا لا؟ أليس كذلك؟ فيها عدة للنبي صلى الله عليه وسلم بالنصر، عدة بالنصر، أنه سينصره صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض المفسرين ما دون ذكرنا الآية، نكمل المقام، مقام فوائد، مقام علم، مقام فائدة. ذكر بعض المفسرين أيضا المتأخرين أن حمل هذا على أن بعض المسلمين استبطأ نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، استبطأ النصر، ف يعني كأن أخذه الغيظ وأخذته القلق من هذه المسألة، لم يقع نصر الله نبيه، استبطأ، وهو يريد أن يراه يستعجل، فأنزل الله الآية فيه. ولكن هذا أيضا ايش؟ يحتاج إلى دليل يثبته. وقد ورد في أسباب النزول عن ابن عباس، في أسباب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه، أنها نزلت في نفر من أسد وغطفان أرادوا الإسلام وابتعدوا عنه خشية أن لا ينتصر النبي صلى الله عليه وسلم ويظهر على اليهود، وبينهم وبين اليهود حلف، كانت اليهود تعطيهم، تبيعهم التمر، وكانوا محتاجين إلى اليهود، وبينهم حلف، بموجب هذا الحلف يأخذون من اليهود التمر ونحوه من حاجتهم. خشوا أنهم إذا تبعوا النبي قطع عنهم اليهود الليرة، ثم لا ينتصر فيبقى حالهم متوقفا، فخشوا منها، فنزلت الآية فيهم. هذه رواية عن ابن عباس رضي الله عنه، إلا أنها يعني يبدو أنها ضعيفة، لم أنها نزلت في هؤلاء النفر من أسد وغطفان. الحاصل الذي نريده هنا موضوع كلامنا، الشيخ ذكر هذا في ذكر أن السماء قد يراد بها الأفلاك، وقد يراد بها مطرش العلو. قال فليمدد بسبب إلى السماء. نعم، إذا كان السماء هنا السقف، فيكون السماء هنا هو مطلق إيش؟ هو مطلق العلو، هو مطلق العلو. قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا. السماء هنا هي الأفلاك، وظاهر هذا ظاهر، لأن نزول الماء منها، نزول الماء منها، من السحاب الذي فيها، فنزول الماء منها. فلما قامت هذه القرينة دل هذا على أن السماء المراد به الأفلاك، وإن كان البعض يقول أن السحاب الذي ينزل منه الماء ليس في السماء الأفلاك، وإنما هو بينها وبين الأرض، بينها وبين الأرض. فإذا كان ذلك كذلك، فالسماء هنا هو العلو، مطلق العلو، ليس الأفلاك، ليست الطباق. والطباق المظلة يعني مختلف في حدها، هل هي يعني تبتدئ بالهواء أو تبتدئ بشيء فوقه، بحيث يكون الهواء بين السماء وبين الأرض، والسحاب بالتالي يكون بينها وبين الأرض، أو أن السحاب يكون قطعة منها في أولها، في الدنيا منها. أقوال هي من باب التخرص، من باب التخرص. لكن الـ كان السحاب في السماوات الأفلاك، فقوله أنزلنا من السماء ماء ظاهر أنه من الأفلاك، من شيء فيها. وإن كان السحاب بين السماء والأرض وليس هو في الأفلاك في الطباق فإن معنى السماء يعني إيش؟ العلو. فإن معنى السماء العلو. وكأن الشيخ يريد هذا، وكأن الشيخ يريد هذا، يريد أن السماء بمعنى العلو مطلق العلو. نعم. وكذلك قوله فليبدل بسبب إلى السماء. نعم نعم. وكذلك قوله فليبدل بسبب إلى السماء يعني إلى السماء بمعنى إيش؟ العلو مطلقا. والسماء هنا هو كما قلنا سقف الدار، سقف البيت، فسمى السقف سقف الدار سماء لعلوه، لعلوه. نعم. قال الشيخ الإسلام ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، فوق كل شيء، كان يقول من قوله من في السماء أنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء، يعني في العلو لا في الأفلاك. فهذا هو معنى في السماء. الشيخ قد أحال على ما استقر في نفوس المخاطبين. إذن فلا محل لتقدير أن السماء بمعنى الأفلاك، لا محل لهذا التقدير أن السماء بمعنى الأفلاك، فتكون في على وجهها. والله في السماء يعني في العلو، العلو جهة التي هو فيها. نعم. نعم. الحلول هذا الذي هو التحيز عند المتكلمين هو العلة في نفي المتكلمين علو الذات، علو ذات الرب سبحانه وتعالى، لأنهم يقولون إذا كانت ذاته في جهة في العلو فإن هذا يقتضي تحيزه عن خلقه. طيب نعود عليه يقول وإذا كان في كل مكان يعني تحيزه في الأمكنة فلم تخرجوا من التحيز في حال، قلت به على كل حال. ونقول لهم ابتداء من ينفي علو الذات من أجل وهم التحيز الذي يقوم في قلبه، لأنه لا يعرف ذاتا إلا متحيز، ما يعرف إلا الذات الذوات التي يشاهدها، ولا يشاهدها إلا متحيزة ممتدة في الأجسام أو يحويها، مثل ما ذكرنا الحيز عندهم على معنيين تقدم الكلام فيها، إما الممتد في الجسم أو الباطن الحاوي المتصل بظاهر المحوي. تذكرون الكلام هذا ولا لا؟ يقولون إذا على بذاته فلا بد أن يكون منحازا لله، التحيز من خصائص الأجسام والله ليس بجسم. نقول أولا في الرد على هذا الكلام، كل ما يقتضيه هذا الكلام أن الله لا يتحيز، لا تحوزه مخلوقاته، وهذا لا يمنع علوه عليه، لا يمنع علوه عليه. ثم أنتم تقولون هو في كل مكان، إذن هو متحيز في الأمكنة. ثم قبل ذلك عند الكلام في هذه المسألة يسبق هذا وهذا سؤال يوجه إليهم، هل لله ذات ومهية أم لا؟ إن كان ليس لله ذات ومهية فأنتم إذن تتكلمون عن معنى، والمعاني مفهومات في الأذهان. لا، قلنا مرارا في دروسنا هنا أن المعاني لا تكون ربا يعبد، لا تكون إلها ربا يخلق ولا إلها يعبد، لا تكون ربا يخلق ولا إلها يعبد. أنتم تتكلمون عن معنى لا عن رب، ولا تثبتون ربا. وهذا قول الملاحدة الذين يقولون الرب بالكلية. أي قلتم له ذات، فذاته أين هي؟ قلتم في كل مكان، إذن هو متحيز في الأمكنة كلها. ويكون متحيزا فيها على اختلاف نوعها، نجسة وطاهرة، فاضلة وناقصة، هذا أفضل ولا أن تكون الحق على ما هو عليه أن الله فوق خلقه بارئ عنه؟ أيهما أقرب إلى الفطرة وأحب وأكثر طمأنينة لها وإلى الحق في ذاته؟ وكما قررت لما بحثت في الرد على الجهمية قضية المباينة قررها بالطريقة، وهو لم يدرس المنطق ولا عرفه، لكن نزل في جذر قلبه الإيمان على صورته الحق، فعرف وجه الخطأ عنده، فقال في اللوازم التي ذكرها في كتابه، قال: ها هنا أمور، الله لما خلق خلقه خلقه باريا منه أم خلقه في نفسه؟ أما أنه خلقه في نفسه فباطل، لأن الله ليس محلا ليش؟ لمخلوقاته، أعظم وأجل من أن يكون محلا لمخلوقاته، فإذا لا بد أن يكون خلقه إيش؟ بائنا منه، فإذا كان خلقه بائنا منه، خلقه بائنا منه، ودخل فيه، لا يمكن، هذا محال، لأن الله عز وجل أعظم وأجل من أن يدخل في مخلوقاته، ولا تشعه مخلوقاته، بل مخلوقاته كلها في قبضته كخردلة في قبضة أحدنا، هذا القول. أو خلقه بائنا منه ثم أدرجه في نفسه، هذا أيضا إيش؟ باطل، لأن الله ليس محلا لمخلوقاته سبحانه وتعالى، لا يقول ولا قال. إذن خلقه بائنا منه فبقي بائنا منه، هو بائن منه. طيب، وإذا كان بائنا منه فإما أن يكون أسفل منه أو أن يكون أعلى منه، والسفل نقص والعلو كمال، والله أولى بأيهما؟ بالعلو. إذن بالعقل الله عال على خلقه دائما، هذا كلام إمام ما درس المنطق ولا عرف الجوهر والجسم ولا ولا ولا، لكن عرف الحق فعرف كيف يرده، جاء بالترتيبات العقلية الممكنة، فبين امتناع أن يكون الرب إلا بائنا عن خلقه فوقه، هذا مقتضى العقل. أما أن تقول يلزم من كونه في جهة تحيزه، لا لا يلزم، هذا يلزم من كون المخلوق في جهة تحيزه، هذه لوازم صفة المخلوق، هذا ليس لازم صفة المخلوق، إذا لا يكون في جهة إلا مع تحيز، هذا لازم من إيش؟ من صفة المخلوق. أما صفة الخالق فلا يلزم منها صفة المخلوق، يلزم منها ما يلزم من ذاته، فكما أن ذاته سبحانه وتعالى لا تشبه ذوات خلقه، فعلوه لا يشبه علو خلقه، ويلزم من ذاته ما يلزم من علوه ما يلزم من ذاته سبحانه وتعالى، وما يلزم من ذاته غير الذي يلزم من ذاته من ذوات المخلوقين. مش كده ولا لا؟ قضية واضحة وسهلة، ما بقي إلا شيء واحد، هو اللي بقي أن تعرف كيف، هو اللي بقي، وهذه المشكلة التي تورطوا فيها، هم يبحثون في كيف، هم يباحثون في كيف، ولذلك أهل الحق والإيمان الذين نزل الإيمان في جذر قلوبهم جاءوك هنا وقالوا لك اقطع الطبع، ما قالوا لك كيف مجهول، قالوا لك اقطع الطبع، عبارة شديدة ما في أحسن منها، ليس ثمة أمكن منها في التركيب للدلالة على غرق هذا الباب، اقطع الطبع عن العلم الكثير، حتى لو رأيت الرب لن تحيط علما بكيفيته ولا بكيفية علوه ولا بما ينزل من مباينته، ما تعرف لا الشيء في ذاته ولا ما يلزم منه حقيقة، فاقطع الطبع، لكن هم ما قطعوا الطبع، هم باحثوا في هذه المسألة، مباحثتهم في الكيف، فلما كانت مباحثتهم في الكيف يتكلمون في الكيفيات، في اللوازم التي تلزم من الكيف، ويلزمون النظر في الكيف، النظر في كيف، في كيفية صفات المخلوق المشاهد. هذا هو مولد الباطل. فنقول لهم في البداية في قضية التحيز، نقول من البداية الرب له ذات أو لا ذات له، له ماهية أو لا ماهية له. إن قالوا لا ماهية له قلنا خلاص كفرت، انتهى الموضوع، أنتم لا تعبدون ربا، أنتم تعبدون معنى في الذهن، والمعاني في الذهن لا تعبد، لا تكون إلها يعبد، لأنها لا تكون ربا يخلق، لا يعبد إلا الرب، والمعاني لا تكون ربا يخلق، لأنها معاني في الذهن ما هي موجودة في الخارج. اللي يخلق لازم يكون فين؟ يكون في الخارج يخلق، والمعاني ليست في الخارج، في الذهن، فلن تكون ربا. وما لا يكون ربا لا يكون إلها. فأنتم جعلتم إذا قلتم لا ذات له ولا ماهية له، جعلتم معنى، جعلتموه معنى في الذهن لا يمكن معه أن يكون ربا، لأن الرب لا بد يكون في الخارج. فإذا لم يكن ربا فلا يمكن أن يكون إلها معبد، فأخليتم الوجود من رب وإله. فإذا لا بد أن تقول له ذات، فإذا كانت له ذات فعلى ما بينا، على ما قرر شيخ الإمام أهل السنة أحمد بن محمد رحمه الله، على ما قرر. ما دعوى دعواكم أنه في كل مكان؟ فهي أسوأ دعوة تقال في تقرير تحيز الرب سبحانه وتعالى، لأن مقتضاها أن الله في كل شيء من خلقه على اختلاف نوعه، جنتسا أو طاهرا، كاملا أو ناقصا. وهذا لا يقوله، لا يقوله عاقل، فضلا عن أن يقوله مسلم يدين لله بدينه. نعم. قال شيخ الإسلام: وإذا قيل العلوم فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك موقف يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله، كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. لماذا لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر؟ لماذا؟ لماذا؟ الشيخ يقول: إذا قيل أن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. لماذا لا يقتضي؟ نعم، لا ليس لذلك، لأنه ورد في النص أنه فوق المخلوقات أعلاها، ورد في النص ورد أنه فوق الجنة، فليس فوقه شيء ولا دونه، ولا كل شيء من المخلوقات تحته. هذا ورد فين؟ في النص. فالنص بين لنا أن العرش ليس في شيء من إيش؟ من مخلوقات. فإذا قلنا العرش في العلوم والعرش في السماء، علمنا أنه ليس في مخلوقات، وإنما المقصود بالسماء في العلوم. إذا كان هذا في العرش المخلوق، فأن يكون في الرب من باب إيش؟ أول. فهمتم يا شباب؟ إذا قلنا أن العرش في السماء لا يلزم أنه داخل فيه، بل الحق هو لا يلزم، مثل ما قلت المقال قبل قليل، وهو لا يلزم، بل الأمر على ما هو عليه أنه ليس داخلا فيها، لأننا علمنا ذلك، هذا معلوم، واللزوم كما قلنا تقدير، وهذا أمر لا يقدر، بل يقال به لأنه معلوم، مشكلة ولا لا؟ فتحقق عندنا أن كون العرش في السماء يعني ليس في داخلا في شيء من المخلوقات، بل هو فوق المخلوقات، هو أعلى المخلوقات، فليس فوقه من المخلوقات شيء. هذا من العرش المخلوق. فإذا كان هذا في المخلوق فنكون في الخالق من ذلك أو هذا مراد الشيخ. نعم. قال الشيخ: وإذا قدر أن السماء المراد بها الأثاث، كان المراد كان المراد بكون الله فيها. إذا قيل في السماء، إذا قدر أن السماء المراد فيها الأفلاك، كان المراد إذا قيل إن الله في السماء أنه عليها، كان المراد إذا قيل إن الله في السماء أنه عليها. فهمتم هذا المراد؟ إذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد بالقول إن الله في السماء يعني أنه عليها. نعم. كما قال ولو صدق فلتكن في جذوع النخل. نعم هذا مثال. قال ولو صدمنكم في جذوع النخل. هذا ليس قول الله عز وجل. هذا قول فرعون حكاه الله. فكما قال يعني كما قال فرعون فيما حكاه الله ولأصلمنكم في جذوع النخل. هذا قاله فرعون للسحرة لما آمنوا لموسى عليه السلام. ويقال إن فرعون هو أول من صلب على جذوع النخل من الخلق، وأنه أول من قطع الأيدي والأرجل من خلاف. يقال هذا، يقال أنه أول من فعل ذلك. وتعدية الصلب على جذوع النخل بفيه معروف في كلام العرب قبل نزول القرآن. قال سويد ابن أبي كاهل الذبياني وهو شاعر جاهلي أدرك الإسلام، وهو من طبقة عنترة، أدرك أوائل الإسلام ومات قبل ظهور الإسلام، هو من طبقة عنترة. قال هم صلبوا العبدية في جذع نخلة، هم صلبوا العبدية في جذع نخلة، فذكر الصلب معدا من جذع النخلة فيه. وفي هنا بمعنى على، وهذا باتفاق في جذوع النخل يعني على جذوع النخل باتفاق. والعرب تقول فيه تتبعه معنى على، تتبعها معنى على، تجعلها بمعنى على. هذا في كلامها وهو كثير في كلامها، هذا كثير في كلامها. ومنه قول عنتر في معلقته: بطل كأن ثيابه في شرحته، يعني يبين بخامة، يعني أنه يمدح نفسه أنه أوتي مخامة في الجسم وفي قوة في الجسم، قوة في الجسم وفي الضرب، قوة في الجسم. فيقول بطل كأن ثيابه في شرحته، يعني كأن ثيابه على شرحها، شرحها الشجرة العظيمة، الشجرة العظيمة هي الشرح، يعني لعظمه ولظهوره في الحرب، أثناء الحرب لظهوره بقوته وعظمه، كأن ثيابه على شرحة ظاهرة في الأرض وليست على، يعني مثل ظهوره في أرض المعركة بقوته وجسده بين المتحاربين بالشجرة في الصحراء ظاهرة بعلوها من بين بقية النجم والأرض. فهذا هو المقصود. قال بعض وكان ثيابه في إيش؟ في شرحته. والثياب في الشرح لا تقول فيها وإنما عليه. وهذا كثير في كلام العرب، ومنه في كلام الله عز وجل: أم لهم سلم يستمعون فيه. سلم المصعد، الرفع الذي يرفع عليه، وهم إذا رقوا على المصعد بقوا عليه يستمعون وهم إيش؟ وهم على المصعد، فيستمعون فيه يعني يستمعون وهم عليه، يستمعون الوحي وهم عليه على المصعد. يعني هل لهم سلم، هؤلاء الذين يكذبون النبي، هل عندهم الغيب فيكتبون من المصدر، أم عندهم سلم مرضى يصعدون عليه حتى يصلون إلى السماء فيسمعون الوحي؟ وهم إذا صعدوا إلى السماء لا يكونون فيها وإنما يكونون على السلم. قال يستمعون فيه يعني وهم عليه، يعني يستمعون الوحي وهم عليه. هذا أيضا من استعمال فيه بمعنى على. وهذا كثير في كلام، كثير في كلام العرب، وهو معروف معهود. الكوفيون كما قلت قبل قليل يحملونه على التناول، فيقول فيه جاءت بدلا على، جاءت بدلا على، قالوا فهو تناول في حروف الجر. والبصريون يقولون لا، هذا ليس بتناول، ولكن في هنا بمعنى على وهي عندهم يسمونها في البلاغة استعارة تبعية، تبعت على معنى في، تبعت على معنى في. كيف؟ قالوا شبه صلبه على جذوع النخل من شدته، أنه جعلهم الصلب وكأنهم جزء، كأنهم حالين في إيش؟ في الجذع لا أنهم عليه، هذا بشدة الصلب. فشبه كون أجسادهم على الجذع على الأجداء لشدة الصلب، لشدة الصلب شبهها بما بالحال فيها، كأنها شيء منها، كأنها جزء منها، كأنها جزء من إيش؟ من الأجزاء. إذن المقصد من هذا بيان شدة الترهيب، شدة التخويف، التغليظ في الوعيد، التغليظ في الوعيد. ما بصبكم على جذوع النخل، لا، أنا أصبكم فيه، أجعلكم كأنكم إيش؟ كأنكم جزء منه. هذا معنى. وقد ذكر بعض المفسرين، ولعل هذا منقول من الإسرائيليات، أنه نقر جذوع النخل وأحدث فيها تجويفا أدخل أجسادهم فيها فصاروا فيها. ويقول بعض المفسرين، يأتي بمعنى لطيف أيضا، يقول قصده بمعنى في قالب في جذوع النخل، القصد أن يقول أصلبكم عليها وأبقيكم عليها مدة طويلة، أبقي أجسادكم عليها مدة طويلة زيادة في الأذية، حتى مع طول المدة تظهرون كأنكم منها جزء منها. هذه أقوال مقولة في تفسير الآية. وعلى كل حال، فإن العرب تطلق في وتقصد على، تقصد معنى على، ومعنى لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، لا فيها يعني في داخله، إلا إن صح المنقول من أنه نقر الجذوع ونقر الجذوع وجوفها ودخل ووضع أجسادهم في جوفها. وأنتم تعلمون يا أخوان ظاهر جدا أن الصلب على جذوع النخل أشد الصلب وأغلظه، لأن جذع النخلة هو أخشن جذع في الشجر كله، ولا لا؟ مش كده؟ له رؤوس، معروف الصورة؟ صورة جذع النخلة كيف؟ له رؤوس. وإذا صلب إنسان على جذع النخلة وثق بها وصلب، فإن ذلك بظنت أن ينغرس جسمه في داخل إيش؟ الرؤوس، رؤوس رؤوس الجذع التي هي آثار قطع السعف. فصورة أخرى، فالصورة يعني يناسبها استعمال لفظ فيه، يناسبها استعمال لفظ فيه من حيث جئتها بها. إن أردت الصورة المعنوية، شدة التغليظ وبيان شدة الصلب، فيناسبها فيه أكثر من على، لأن على يعني هو صلب على جذع، والمصلوب لا بد أن يصلب على شيء. لكن لما أراد جذوع النخل إنما أراد أشد الصلب وأغلظه، الذي صورته يصح فيها أن يقال فيه لا على. تمعي؟ ولهذا العرب تضع في هذا الموضع في بدل عنه لهذه المعاني، لأن العرب لا تناول أمة أمة بلاغ والعربية لها خاصة. لا تناول بين الكلام أو تبني كلمة مكان كلمة أو حرف مكان حرف أو شيء مكان شيء عبثا ومجرد توسع في الكلام مجرد التوسع. لا تفعل ذلك إلا بمعنى، وهذا من خصائص العربية، هذا من خصائص العربية لا تفعله إلا بمعنى. مثل ما تقدم لما قلنا في الكاف في قوله ليس كمثله شيء، قلنا الكاف هنا ليست زائدة، لا، إنما هي لتقرير معنى، هي للتنبيه إلى التأكيد. استعاض بها عن التكرار في التأكيد، المقصود ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. بدل ما يكرر اللفظ وطريقة العرب الإيجاز، استغنى عن التكرار بحرف ينبه عليه، فالحرف هنا ينبه على التأكيد بالتكرار، وهكذا هنا. فوضع في مكان على لا لأنه مجرد التناوب والتبادل. ليش أنبه لهذا يا إخوان؟ لأنه قد يقول قائل هو على كل حال أسلوب عربي، سميته تناوب، سميته تبادل، هو أسلوب عربي، العرب تقوله وأنت تقول العرب تقوله. أنبه لأنه المتأخرين وطلاب العلم توسعوا في هذه القضية، فقالوا خلاص حروف الجر إيش؟ تتناوب، فيأتي ويتوسع ويضع حرفا في مكان لا يليق به، يفسد المعنى، وليس هو بفصيح يجعل الكلام ركيكا على اقل تقدير. اذا لم يفسد المعنى اعاد بالكلام ركيكا، ليه يقول حروف الجر تتناوب؟ جعلها قاعده ايش؟ قاعده عامه، نقول حروف الجر لا تتناوب، وان تناوبت فلمعنى وليس لمطلق ايش؟ التناوب. ليش المقصود هذا المعنى اللي فهم عند طلاب العلم مطلق التناوب؟ مطلق التناوب، ضع كما تشاء عن بدل على وفي بدل كذا وتصرف، ليس الامر كذلك. ثم معي يا شباب؟ نعم. طيب، قال ولأسلمنكم في جذوع النخل. يريد الشيخ ان في هنا ليس معناها في الداخل، ليس المقصود بها الظرفيه، فكذلك اذا قيل في السماء. لكن هذا المثال يعني يعود الى البيان الذي بينا ان في هنا بمعنى ايش. طيب، قال نعم. وكما قال فسيروا في الارض، وكما قال فسيروا في الارض. نعم، فسيروا في الارض، هذه في قول قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض فانظروا كيف عاقبه المكذبين. اذن المقصود سيروا في الارض يعني في اعماقهم، ولا سيروا بين اثار المكذبين؟ بين اثار المكذبين. واذا كان بين الانسان ما يمشي بين اثار المكذبين الا ويكون فيها، صح؟ اذا سرت بين اثار المكذبين، بين الاثار، الاثار اللي هي ايش؟ الدوم. الاثار اللي هي الدوم. اذا سرت بين اثار المكذبين، والمقصود هنا هذا الاداء الصالح، اذا سرت بين اثار المكذبين ها يعني بين دونهم، سرت فيه، سرت في الدور، اليس كذلك؟ نعم، فسرت في الدور، سرت في الديار، فهذا هو المقصود فسيروا في الارض. قال فسيحوا في الارض يعني في نواحيها، فسيحوا في الارض يعني اقصد تامينهم، تامينهم يعني سيحوا فيها امنين، سيحوا في الارض يعني في نواحيها، يعني سيروا في نواحيها بين جبالها واشجارها وديارها. نعم، ومن سار بين الجبال والاشجار والديار كان فيها. نعم، اذن ليست في مقتضيه الحلول في من كل وجه. نعم، ويقال فلان في الجبل والصف وإن كان على أعلى شيء فيه. هذا أظهر في التمثيل، هذا أظهر في التمثيل، لأن فيه تطلق ويراد بها العلو على الشيء إذا الكون فيه، هذا أظهر في التمثيل، هذا أظهر في التمثيل، لأنك إذا قلت فلان في الجبل وهو على أعلى قمته فإنك تقصد عليه ولا بد. وتقول فلان في الصف هو ليس له معنى إلا عليه، لا يمكن أن يكون في الصف إلا وهو عليه. فهذين المثالين أظهر في التمثيل للمعنى الذي يريده الشيخ، المعنى الذي يريده الشيخ. ما قول عبارة تسير في الأرض وتسير في الأرض؟ ففيها معنى فيها معنى فيه الظرفية، وفي جذوع النخل فيها معنى الظرفية مطلقا، وفيها صورتها. إن صح قول من يقول أنه جوف إيش؟ جوف الجذوع. أما في الجبل وفي السطح، وفي السطح أظهر، لأنه لا يمكن أن يكون في السطح إلا وهو عليه، وهو عليه، فالسطح يعني عليه. نعم. وبهذا تنتهي القاعدة الرابعة، وهذا آخر درس في هذا الفصل. سنستعرض دروسنا إن شاء الله إذا كتب الله لنا الحياة وقدر لنا لقاء في حياتنا. نلتقي إن شاء الله في الفصل الأول القادم إن شاء الله. وسبب الانقطاع من جهتكم أنتم الآن أسبوع، هذا أسبوع الاستعداد للامتحان، والأسبوعين الذين بعدهم أسابيع امتحان، ثم بعد ذلك تتفرقون في الأرض، تسافرون كل إلى بلدك فترة العطلة، فما في يعني محل لإقامة درس. الدرس لكم وأنتم هذا وضعكم، لا تستطيعون الحضور لانشغالكم بالامتحانات ثم لانشغالكم في السفر بعد ذلك، فنستعرض دروسنا إن شاء الله في بداية الفصل القادم بإذن الله. ويكون تكون بداية دروسنا إذا ابتدأنا إن شاء الله مع القاعدة الخامسة. الآن اللي عنده سؤال يتفضل. نسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا الحب، وهو من الأعمال الصالحة التي يرضاها الله ويحبها ويثيب عليها. وأريد أن أنبه الإخوان هنا في قضية المحبة في الله. ينبغي يا إخوان، المحبة في الله عمل تعبدي يتقرب به إلى الله، فينبغي أن لا يكون دعوة الدعاء. ينبغي لما يقول الإنسان، وأنا لا أقصد أن أعود الأخ يعني الطعن في دعوة، لا، أحبه الله وأسأل الله أن يجعل حبه خالصا لوجهه، لكن أقصد التنبيه مطلقا. أحب أن أعدي فائدة فقط، فتحبون أن أعدي لكم فائدة ولا؟ أحب أن أعدي فائدة فقط. الحب في الله عمل تعبدي كبقية أعمال الإسلام التعبدية، ينبغي أن يكون خالصا لله، وينبغي أن يكون يأخذ صورة القربة، ينبغي أن يكون أن يأخذ صورة القربة لأنه قرب، وما ينبغي أن تغلب فيه حظوظ النفس أو الأمزجة، حظ النفس مثلا لمصلحة تحصلها، أو بزاك الله أعجبني الشكل أو الصفاء أو كذا أو الكلام. لا ينبغي أن تتبع حبك إذا أردته لله، إذا أردته قربة تتقرب بها إلى الله يثيبك عليها، مزاجك ولا مصلحتك. دخل كن خالصا. إذا أحببت لله خالصا لله فإنه لا يعنيك بعد ذلك شيء آخر، حتى وإن خالف مقابلك إيش مزاجه، طبعه طبعك ومزاجه مزاجك، حتى وإن كانت لا مصلحة لك عنده تحصلها منه. نعم، الحب في الله أعظم وأجل من أن يتخذ لغوا، ما يجوز اتخاذ لغوا. والذي يدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان تبل، أوثق عرى تبل انتبه، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والحب في الله، هذا أوثق عرى الإيمان. فما يصلح أن يجعل له يعني يكفر في كلام نحبك في الله نحبك في الله نحبك في الله، صارت أشبه بإيش؟ باللغو. لا تجعلوها عرضة للغو، لما تقولها لا تقولها إلا وأنت تقصدها، تعنيها عربة لله، تعرف معناها وتريده ويقوم في قلبك وتطلب ثوابها من الله عز وجل وتعطيها جميع حظوظها. انتبهتم يا اخوان؟ هذه يعني سببها سؤال الاخ، وليس سؤال الاخ سبب في التنبيه الى هذا الامر الشائع بين الناس. يعني كثير يقول احبك في الله احبك في الله احبك، وهي يعني يبدو فيها الامر ويدلك على هذا الامر عند بل خلاف ونعم كذا خلاص رجعت كلمه احبك في الله وكأنها لم تقل. أنا سبب التنبيه إلى هذا سؤال الأخ، والأخ أخبر أنه يحبنا في الله، فنقول أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هذا أمر ثاني. أخ يقول أنه ما المنهجية التي ندرس عليها التجمرية في العطلة؟ حنا كنا ندرس التجمرية حتى الآن لكن ما انتهينا منها، وسنكمل إن شاء الله دراستها في الفصل القادم. يا أخي كلمة تجمرية معروفة منذ أن كتبها الشيخ قبل أكثر من 800 سنة وقرئت وشرحت وفي شروح كثير عليها صوتية ومطبوعة. وأنت الذي المطلوب مطلوب من يقرأ التجمرية ويدرسها وفهم معانيها فهم مراداتها. أما ضبط الألفاظ فضبط الألفاظ لا يراد إلا لمعرفة مراد المتكلم، ما الذي يريده المتكلم. إذا عرفت مراد المتكلم حتى وإن أخذنا في لفظه بشيء، يعني لو جاءك شخص يتكلم العربية بعجمة لا يحسن أعجمي ولا يحسن العربية ولكن يريد في كلامه شيء وكلمك بكلام فيه عجمة، تفهم مراده من لفظه وإن لم تنطق اللفظ وإن كان اللفظ غير صحيح وغير واقع على اللفظ. بعض الطلاب يشتغل كثيرا بضبط اللفظ، ما المراد هنا؟ وكيف جاءت هذه؟ وكيف هذا اللفظ جاء مع هذا؟ وكيف تركب؟ يضيع الوقت في هذا وينتهي، لا حصل من التجمرية معنى، ويقول والله التجمرية مغلقة وصعبة. وهي أوضح ما يمكن أن يبين به العلم، وأظهر، لكن العلة جاية من فين؟ من تتبع ايش؟ الألفاظ. وأنا كنت قد ذكرت لكم في أول ما ابتدأ في الدرس الأول لفت نظركم إلى هذا المعنى أن المراد ضبط مراد الشيخ، ما الذي يريده الشيخ. ولذلك وجدنا في مواضع أن الشيخ يذكر أشياء نستدرك على اللفظ فيها شيئا، يستدرك على اللفظ لكن يمنع هذا الاستدراك إيش؟ مراد الشيخ. فلما علمنا مراده عرفنا أن الاستدراك على اللفظ هو استدراك على اللفظ من حيث التركيب مجردا عن المراد، لكن إذا جاء عن المراد خلاص، فالمراد بين حتى بهذا التركيب بين، فهمتم؟ فالمقصود فهم المراد. ولذلك دروسنا كلها مبنية على هذا الأساس، مبنية على هذا الأساس، على فهم مراد الشيخ مقصود الشيخ وليس الألفاظ، وليس ضبط الألفاظ. لماذا؟ لأن ألفاظ الشيخ ألفاظه وليست وحيه للجنة. والشيخ جرت عادته كما هو معروف ما يعرف طلاب العلم الدارسين والعرب جرت عادته في التأليف أنه لا يراجع يمسك القلم يكتبه وخلاص انتهى وهذا آخر عهده بالمكتوب لا يراجع رحمه الله. وخطه يعني غير جيد ما هو ما يقرأ ليس من الخطوط الظاهرة المطلوبة رحمه الله. فها هنا عندك أمرين، عندك أن الشيخ لم يحرر تحريرا من ضبط الكتابة بل حرر تحريرا أوليا المتبادل للذهن، وهذا قد يقع فيه بخطأ وضع صوت صح ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ هذا أولا لو راجع لصحح، بل إن الإنسان يراجع ويصحح ثم يراجع بعد التصحيح ويصحح ثم يراجع بعد التصحيح يبقى يصحح صحنا. هذه نقطة انتبه لها. ثانيا أن خطه غير واضح فيأتي الناسكون فيخطئون في النسخ محتمل ولا غير محتمل. فإذا نظرت إلى هذين الوجهين علمت أن غلط اللفظ غير أصل في اللفظ ولا تتعب نفسك فيه ولا تذهب نفسك حشرات الألف. ولذلك تأتي بعض المواضع يستغلق على القائل على الناظر ضبطها فيرجع يقول لك يا أخي التجولية مغلقة ويمتنع من تتبعها وفهمها مع أن التجولية هي أفضل كتاب مجمل في شرح الاعتقاد من جهة رد غلواء المبتدعة عليه. فكلمة منهجية دراسة التجمرية وكذا يعني توحي أنه إحنا أمام شيء مستغرب ويحتاج إلى إيش؟ إلى جهد وإلى لا، التجمرية أسهل ما يكون وأوضح ما يكون وليس فيها هذا الاستغلال. فالمنهجية التي يقرها الطالب الأخ الكريم السائل أن تقرأ اقرأ واجمع قلبك على مراد الشيخ وليس هم ثمة منهج أكثر من هذا. اقرأ بتدبر جامع قلبك على مراد الشيخ وتفهم إن شاء الله. نعم إيش القضية الأولى؟ نعم هؤلاء الذين استقر في قلوبهم أن الله في كل مكان للعقيدة التي يعتقدونها وهم على كل حال أصحاب هذه العقيدة يستدلون بنصوص من القرآن عليها كآية المجادلة كآية وهو الله في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ونحوها يستدلون بها. لكن هؤلاء ممكن أولا بيان أن كون الله عز وجل في كل مكان معناه أن ذاته في كل مكان من مخلوقاته مشكلة. وإذا كان ذلك كذلك فإن معنى هذا أن ذاته أو شيئا من ذاته يكون في الأماكن النجسة والقذرة وهذا معنى عظيم لا يقبله المسلم ينظر منه المسلم حتى وإن كان من الذين يقولون الله في كل مكان ينظر من هذا المعنى. فإذا نفر منه قلت إذن الله ليس في كل مكان بل في الأماكن الظاهرة فإذا قال نعم قلنا له هذا لا يجوز أن يحل في مخلوقاته وأن يكون ما دمت أجزت أن يكون الله في جهة ولا يكون في كل مكان فالجهة التي يجب أن تعتقد أن الله فيها هي الجهة التي تليق بجلاله وهو في المكان النقص فهمت بقى فتصل إليه بهذه الطريقة العقلية البسيطة حتى معه إلى الحق، ثم تبين الأدلة على هذا الحق وتبين به الوجه الأدلة التي تظن أنها تدل على أن الله في كل مكان، وتبين له معناها ووجهها، وبهذا يشعر اللبس ويظهر الاعتقاد. الإشكال كله في الاشتباه، يعني الآن نظير هذا ما عليه غالب المسلمين من الشركيات. لأن إذا ذهبت إلى الذين من المسلمين يخرجون للقبور والأضرحة فيسألون أصحابها بدون الله ويتعبدونها بالعبادات كالطواف والدعاء ونحو ذلك، قل له هذا الشرك منكر عظيم، لأن الشرك يتبرع من الشرك، هو متلبس بالشرك إلى أخص من أخص قدمه إلى أعلى رأسه، ويقول يتبرع من الشرك، لا يريد يتبرع من الشرك، يقول أعوذ بالله من الشرك، أنا مسلم، أنا لست مشركا. اشتبه عليه معنى الشرك ومعنى مع أنه ليس مشتبها في ذاته، لكن اشتبه عليه، فأنت تزيل الشرك. هذا الذي يقول الله في تزيل له الشرك، تقول له الشرك ما هو؟ إذا لم يكن هذا فعلك شركا فما الشرك؟ أعملك الشرك، هذا هو اللي كان يفعله. المشركين الذين بعث فيهم النبي، بل المشركين أحسن حال، أحسن حال منهم. إذا صاروا في البحر رجعوا إلى الله ولم يسألوا هو ولا هو ولا هو ولا هدى ولا ولا ولا لا يسألون إلا الله، يخلصون لهم الدين، وأنت لا تسأل في البحر حتى ما تسأل، ما تسأل البدوي ونفيسة ونحو ذلك، فأنت أشد. إذا لم يكن هذا الشرك فما هو الشرك؟ رده إلى إيش؟ إلى تبين معنى الشرك وصورته ما هي. هنا كذلك ترده إلى تبين معنى أن الله في كل مكان وصورته، حتى يعرف حقيقة فساد قوله وينفر منه، كما ينفر من تشبيه الله بمخلوقاته وإضافة النقص إلى الله، ينفر من أن يكون كما نفر ذاك من الشرك، ينفر من فعله، وكما ينفر هذا من أن يكون الله في الناقصات، ينفر من قوله إن الله في كل مكان، ففعله الاشتباه من معنى في كل مكان، ماذا تريد في كل مكان؟ لكنهم قوم هؤلاء هم الأشعرية الذين يقولون في كل مكان لا يخلو منه مكان، ويقولون بذاته. تبعوا الجهمية على قولهم الله في كل مكان، والجهمية لا تقول أن الله في كل مكان بذاته. يا شباب انتبهوا، انتبهوا، الجهمية لا تقول أن الله بذاته في كل مكان. الله عند الجهمية معنى في الذهن، وجوده ليس وجود عين خارج الذهن، هو غيب، والغيب عند الجهمية هو الشيء الذي لا يمكن أن تدركه الحواس، والحواس تدرك ما كان خارج الذهن، والغيب هو ما كان في الذهن. الجهمية عندهم المعلومات أمرين، إما شيء مكسوس أو شيء غيب، والغيب هو المعنى اللي في الذهن، ما في شيء مثله، والله غيب، إذا هو معنى في الذهن. فقولهم في كل مكان يعني معنى الألوهية وكذا لا يغيب منه مكان، ألوهية توتي ومعناها. فلا يقصدون كل مكان في ذاته، هذه عند الأشاعرة، وهذه من شوقة مذاهب الأشاعرة، لحن تبعوا المبطلين وجاءوا بما لم يأتي به، بما لم يأتوا به، أرادوا أن يجمعوا بين ما في الملة وبين ما القواعد المبطلين التي ارتضوها وبنوا عليها، فجاءوا بمذاهب أضل من لا الكتاب تبعوا ولا بقول المضلين قالوا، جاءوا بقول يعني أشد بطلانا من قول من تبعه. نعم. سألكم الله عز وجل يسأل ما رأي فضيلتكم في دراسة كتاب السنة في المنطقة، وما يقول ما رأيكم في من كتاب السنة في المنطقة؟ السنة نعم. يقول ما رأيكم في من يقول دراسة شيخ الإسلام تفتن على دراسة كتب السنة في السلف لأنها من القواعد والضوابط لفهم كتب السلف في العقيدة؟ عندنا ما الأول في السنة، أيوه، الثاني الثاني اعد الثاني. ما هو في من يقول دراسة كتب شيخ الإسلام تقدم على دراسة كتب السنة السلف لأنها من القواعد والقواعد لفهم كتب السلف في العقيدة. أما دراسة السلم فلا حاجة لك بها، ما عاد في حاجة لها. المنطق لا يستفيد منه طالب العلم الذي حصل العلوم كثيرا، وهو مجرد ترتيبات، مجرد ترتيبات، فلا يعني عظيمة فائدة فيها. وعلى طالب العلم خاصة يعني ينتبه إلى ما فيه الفائدة أكثر مما لا فائدة فيه. ولكن إن درسه فلا بأس. ثمة يعني بعض الفوائد غير المطلوبة وغير المحتاج إليها، لكن تحصل في الجملة، تحصل في الجملة فائدة. أنا لا أحرص على أن يدرس طالب العلم كتب المنطق، لا ينبغي أن يحرص، إن تهيأ له ذلك من غير أن يضيع عليه ويفوت عليه ما هو أهم فلا بأس. أما يكون هو بحاجة إلى شيء أهم ويصرف من وقته لهذا، هذا عبث وهذا تضيع للوقت، وأنت مسؤول عن وقتك، فوفر وقتك للإيش؟ للأهم والأفضل. أما السؤال الثاني أنه يبتدئ بالتجمرية، لا، الأمر بالعكس، والدليل على هذا التجمرية نفسها دليل على أن الأمر بالعكس. التجمرية لم يأتي فيها الشيخ بشيء جديد، كل ما في التجمرية من أفكار وترتيبات في الاستدلال والجواب كله موجود في كتب السلف. عند الإمام أحمد فرقت على التجمرية، وعند الدارمي في النقد، وعند الكناني في الحيدر، وفي كلام ابن عبد البر، وفي كلام الخطيب البغدادي، وعند ابن خزيمة في التوحيد، كل ما في التجمرية موجود عنده وعند التيمي موجود. طيب ايش اللي حصل؟ اللي حصل ان الشيخ قرأ كتب السنة، كتب السلف كلها حصل، قرأ حتى ابتلى، فلما ابتلى وعلم بدأ يخرج من فين؟ من فين يخرج؟ من صدره، بدأ يخرج من صدره. ما هو مثلا احنا الآن اكتب صفحة كذا جزء كذا وتبقى عالة، إلى لو هذا من أسوأ ما يكون في الحقيقة يعني في في في في, في, في العلم، وهذا من المسائل التي تضايق كثيرا لما يجيك في البحث العلمي ويطالبك يقول لك ايش؟ وثق. هذا تقتل في الحقيقة التحصيل، خلاص كل ما تحط كلمة لا بد منك أن تعيد إلى مصدر، ثم أنت تقيدت بالمصادر. إذا جاء سألك أحد قلت تقول أصبر خلنا نرجع، إذا تسأل عن مسألة تقول انتظر نشوف نراجع، خلص صدر وبقيت بحاجة إلى القرطاس. فقرأ حتى أتى على كتب السلف، ثم خلاص ما عنده محتاجة، صار يتكلم بصدق. لما جاء يتكلم يكتب ويقدر من صدره من العلم اللي في صدره، حرر هذا التحكيم المليح الذي لم يسبق إلى مثله أبدا. وليس في كتب العلم كتاب أفضل من التجمرية في سبقه وطريقة عرضه، مع أننا نقول أنه لا جديد فيه، فهو استفاد من المتقدمين، أخذ علم، فلما علم وفهم عرف كيف إيش، عرف كيف يبين وكيف يرتب وكيف يأتينا بكتاب ضابط، وظهر في ضبطه نور العلم الذي حصل وأصوله التي ورد فيها، ورد منها، صدر منها وورد فيها. فأنا دائما أنصح طلاب العلم أن يبدأوا بالأصول، ابدأ بكلام الله وسنة رسوله وكلام الأئمة المتقدمين، ابدأ بما بدأ به ابن تيمية، ابدأ بما بدأ به ابن تيمية ثم استفد من ابن تيمية، استفد من ابن تيمية بضبط في ضبط ما حصلته، في ضبط ما حصلته والقياس عليه. حصل أنت بنفسك، أنت رجل كما هو رجل، حصل كما حصل، اقرأ كتاب الله وما قيل وما ورد في أسباب النزول ومعاني الألفاظ ونحو ذلك، ادرس وافهم المعاني وافهم وما قال المتقدمون الأوائل أهل العلم الأوائل الذين بدأوا بتصدير العلم فنشأ منهم، هيأهم الله لذلك لحفظ لدينه ولكتابه. إذا حصلت بعد ذلك استفدت من ابن تيمية، قس تحصيلك عليه، قايسه بما حصل واضبطه على ما حصل وراجعه على ما حصل، يعني كالمقابل، فتحصل الفائدة من كتب ابن تيمية على وجهها. الحقيقة أن كتب المتأخرين كابن تيمية وغيره التي هي مبنية على كتابات المتقدمين مفيدة ومعينة، لكن الأخذ من الأصل أفضل، خذ من الأصل الذي أخذ منه أفضل، ثم عد عليهم وخذ منهم اضبط ما أخذت على قولهم وفهموا على فهمهم وقايس قس على كلامهم. لكن التقيد بقول بالفروع والأخذ عنها والاعتماد عليها وكذا خطأ. لماذا؟ لأنه هو يبني على الأصل، أنت ما علمته. الذي يبني على الأصل يستحضر الأصل في قلبه وعند تقريره، فهو يعرف ماذا يقول وعن ماذا يتكلم. ولذلك قد يقال التقريرات أنت يا من لم ترى الأصل ولم قرأت ما تفهم وتحملها على غير مراد، ومن هنا يجي ومن هنا تأتي الأخطاء في حمل كلام العلم، كلام أهل العلم على الخطأ، ما تدري هو عن ماذا يتكلم، ما الذي استحضر. فأنت ارجع للي هو بدأ منه حتى تفهم، أنت لما تقرأ له تفهم عن ماذا يتكلم، فهمت؟ لكن لما تقرأ له وأنت ما علمت أصوله وما وقفت على ما أخذ عنه، قد يحصل لك فهم وتحمل كلامه خطأ، مثل ما قيل في قضية في كلامه رحمه الله في التسلسل، مثل ما قيل في تتبعه على بعض الأخطاء. ولذلك قلت لكم أنك لا تعتمد على ضبط اللفظ كثيرا، انظر إلى المرادات. الرجل مستحضر في ذهنه في قلبه شيء استحضره، أصول استحضره، هو يتكلم بناء عليه ويشرح وينطلق، يشرح ينطلق يبين ويشرح بعيدا عنها، ولكن ايش؟ بناء عليها وبوحيها. انت لما تجي تاخذ كلامه وتجعله اصلا وانت ما فهمت مورده ومراداته، تقع في الخطا، تقع في الاخطاء، في الخطا في الفهم، وفي الخطا في تحميله ما لا يريد، في الخطا في تقرير العلم. نعم يا اخوان، تبعتم صوره كلامي واضحه؟ ولذلك النصيحه الاوليه لطلاب العلم الاخذ بالاصول، الرجوع الى الاصول. يا اخي احفظوا كتاب الله، اشتغل في كتاب الله احفظه، واطلع على اسباب النزول، اسباب ورود الايات وما ورد من تفسير الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هناك مواضع فسرها النبي صلى الله عليه وسلم على نحوين من التفسير، إما لفظا أو معنى، فسرها معنى، إما عمل بها ففسرها عملا، أو أقر عملا ففسرها تقريرا. ارجع إلى الكتاب والسنة، وارجع إلى كتب الأئمة المتقدمين الكبار السلف أوائل اللي تروى عنهم الكلمة والكلمتين، الكلام الموجز المختصر، يعطيك كلمة كلمتين من الصحابة والتابعين، تجد الروايات عنهم كلمة كلمتين لكن فيها الفقه كله والعلم كله، وافهمها وانطلق منها للفهم. لكن على كل حال المتأخر متأخر، تبقى يعني تبعة التأخر، وكل قرن خير من الذي يليه. قالها المصطفى صلى الله عليه وسلم: الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا قول الله بلغنا إياه على لسان رسوله. كل قرن خير من الذي يليه، ولذلك لا يمكن أن يبلغ القرن في السابق، نحتاج دائما للذين قبلنا فنأخذ منهم ونعتمد عليهم. على كل حال على طالب العلم أن لا يكف عن الطلب والقراءة في كل كتاب، كل شيء يقع تحت يده يقرأه، كل شيء يقع تحت يده يقرأه. قيل للرازي، قال للرازي رجل: أريد أن تدلني على كتاب يكفيني ويغنيني عن كل كتاب. فأطرق ثم رفع رأسه فقال: انظر إلى السماء تراها؟ قال: نعم. قال: أعين لي موضعا منها يغنيني في الصيد فلا أحتاج معه إلى غيره في الصيد. تعلمون أن هذا لا يمكن. قال: لا يمكن، السماء كلها صيود. قال: والعلم كله صيود، لا يمكن أن يكون في كتاب يغنيه، لا بد من أن. فيجب أن يكون. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم طالب العلم بصفة لا يكون طالب علم حتى يكون عليها. قال: نهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. فطالب العلم نهم ما يشبع. ولذلك أنا يعني أقول لطلابي دائما والذين يسألوني دائما: يعطيني كتاب، كتاب معين كذا. أقول: هذا ما هو، ليس طريق طلب العلم ولا صفة طالب العلم. طالب العلم ما يطلب تحديد، ما يطلب اختصار، ما يطلب تقييد، ما يطلب حجم. ليش؟ لأن هذا ضد النهم. الذي يفعل هذا ليس بنهم، يريد شيء يقتصر عليه. وطالب العلم بوصف رسولك صلى الله عليه وسلم نهم لا يشبع. والنهم يأخذ كل شيء في الدار، يأخذ كل ما يقع له. فأنت اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ ولا تقف عن القراءة، فإن علمك ينتهي عند آخر شيء انت حرف تقرأ. ينتهي علمك ومقدارك في العلم ودرجتك فيه ودرجة ما تحصل عند آخر كلمة تقرأ. اقرأ. ولقد قال أئمة: لا نصل قلامة أقلامهم في العلم. كالشافعي قال: كلما ازددت علما ازداد علمي، ازددت علما بجهلي. كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. فلا تظن أنك تبلغ، تحصل من العلم لكن لا تبلغ. ولذلك العلم نسب بين أهله، نسب بين أهله. أهل العلم ذو نسب، نسبهم العلم. لا يختص بنسب العلم عالم لو بلغ ما بلغ. قد يبلغ من العلم رجل مبلغا عظيما فيسأل كثيرا من العلم ما لا يسأل غيره، ويبقى يجهل مسألة من العلم يعرفها أصغر طلاب العلم. يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل ما يحصل. تجده نحرير، عالم نحرير، وما يعرف مسألة يعرفها واحد صغير، لا يعرف إلا المسألة والمسألتين. يحصل ما يحصل. ولذلك قالوا: العلم نسب بين أهله. يعني ما في عالم يستقل بالعلم نسبا ويتميز به، فالنسب كل أهل العلم نسب. ولذلك لك حظ في علم كل عالم، ولكل عالم حظ في كل في علم كل أحد له حظ فيه. إذا في نسب مشترك. فهمتم معنى العلم نسب بين أهله؟ هذا هو معنى العلم نسب بين أهله، ما هو يعني عبارة إنشائية. لا، هذا هو معنى، لها معنى حقيقي. يعني ما في أحد يستقل في العلم. أنت تعرف أن الناس في الأنساب تستقل، هذا من قبيلة وهذا من قبيلة وهذا من قبيلة، فيقول لك: هذا ما هو من قبيلتي. أما في العلم ما في أحد، ما في. العلم نسب بين أهله. الذي ينتسب إلى العلم فكل من ينتسب إلى العلم عظم أو قل فله به إيش؟ نسب. لأنه ما في أحد يحوز العلم كله، تفقد شيء وعند غيرك. قد تكون جمعت أكثر، لكن تبقى يغيب عنك ما يعلمه غيرك ولا بد. وهذا معنى وفوق كل ذي علم عليم. وفوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم، يعني فوق كل واحد من ذي علم من هو أعلم منه. ثم فوق كل أهل العلم العليم سبحانه وتعالى. نعم. الله سيدنا يقول على أن العرش مقبل، أن العرش مقبل إيه؟ لا سلام الله سلام الله ولا لحامل الوسط على وسطية المكان، فهل يسمي الباب؟ لا، الوسطية قلنا معناها، قلنا أو قال أعلى الجنة وأوسط الجنة، يعني أعدلها أفضلها. والوسط في لغة العرب يطلق بمعنى العدل. إن جعلناكم إيش أمة وسطا، يعني عجولا عجولا، وأواسط الناس يعني أعدلهم. فالوسط هم هو العدل، العدل هو من العدالة وليس المقصود. وهذا مثل قول من قال أن العرش كروي أو كروي، قلنا العرش كروي أو كروي، وهذا لا دليل فيه من كتاب ولا سنة. الدليل فيه قول الفلاسفة أن الكون عبارة عن أفلاك بعضها فوق بعض، وأن هذه الأفلاك هي العقول، وأن العقل الفعال منها هو بمثابة الخالق، فجعلوا العقل الفعال كري فلك فوق الأفلاك، أخذ هذا المعنى فجعلوه في المخلوقات، وقالوا العرش كري. من هو من ها هنا أخذوا لا من كتاب ولا من سنة، ولم يذكر الله عز وجل أن العرش كري وأنه محيط بالوجود، هذا لم يذكر، وإنما ذكر فوقيته. والفوقية لا تقتضي، فوقية الشيء على الشيء لا تقتضي أنها تأخذ صورتها. فإن كانت السماء كروية، إن كانت السماء كروية، فإن هذا لا يقتضي أن العرش إذا كان فوقها لا بد أن يكون كروي، هذا لا يقتضي ذلك أبدا، هذا أمر معلوم. وأنتم تجدون في الشارع أنه أن صخرة مثلا كروية تقف فوقها فتكون فوقها ولا تستريح كريا عليها، مش كذا ولا لا؟ فما في دليل على كرية العرش، ليس ثمة دليل على كرية العرش، بل شواهد الأدلة تدل على أنه ليس كذلك، شواهد الأدلة الشرعية تدل على أنه ليس كذلك. فلا الـ الـ الـ ما في دليل عليه، ولا محل للقياس، لأننا ما رأينا العرش ولا نعرف كيف هو، فلا محل لإيش؟ لقياس. كل الذي نعرفه أن العرش فوق السماوات، فوقية تليق به، والله فوقه بذاته، فوقية تليق بذاته سبحانه وتعالى. وهذا القول بأن العرش كري دفع بعض المبطلين إلى الجرأة على الله والزعم بأن الله كري، وهذا باطل. فالمتكلم في هذه المسألة يقول له اقضب عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، هذه المسألة هي مسائل مبتدعة، مسائل بدعية، وهي من مسائل المبتدعة وليست من مسائل الإسلام وليست من مسائل السنة. لماذا؟ لأنه ما في عندنا دليل فيها ولا نص فيها، فتتبعوها لماذا؟ هي كيفيات غيبية مجهولة، ولن تجد من يجيبك فيها، فلا تبحث فيها، فلا تنظر ولا تسأل فيها. وجدت واحد يقول العرش كالقبة. ما تقول والله هذا قول، لا لا تعتبره قول، هذا قول ساقط لأنه لا دليل عليه، فما تفيه ولا تثبته. لا ندري، لا أدري يا أخي، لا أدري، لا أدري يا أخي، وكيف تريد أن أخرج أعطيك علم، أو كيف تريد أن أتبعك على هذا وأنت لا دليل معك؟ هذه مسألة تكشف عنها تماما، ألا تقول فيها بشيء؟ لأنك ما تدري، هذه حقيقة الأمر. ومجرد المقايسة هذه لا محل لها، والبناء على تقديرات منتزعة من الشرع، مثل بناء لما قالوا في النجوم، قالوا هو قال ينزل إلى السماء الدنيا، هذه غاية مكانية، في ثلثين الآخر، هذه غاية زمانية، وهذا يقتضي أن ذاته تكون نزلت تحت السماوات اللي فوق جاء. فيقايس على تقديرات ينتزعها من النص، يقول له لا يا أخي، حتى تفهم كيف نزل إلى السماء الدنيا بذاته دون أن تحويه سماواته، ينبغي أن تعرف كيف هو، وقبل ذلك أن تعرف كيف هي السماوات، وأنت لا تعرف كيف السماوات ولا كيف هو حتى تعرف. فأنت تبني على قياسات ذهنية غير صحيحة، فاسدة، القياس عليها فاسد، ما تبني على حق، ما تبني على حق. الله ينزل بذاته حقيقة من السماء الدنيا حقيقة، لكن كيف ما ندري؟ قولك والله السماء كذا، هذا يقتضي أنت تتكلم هنا عن الكيفية، والكيفية مجهولة، فأنت تنتزع تقديرات من الشرع. فهذا الذي ينتزع التقديرات، يقول إذا كانت الأرض كروية والسماء فوقها كروية والعرش فوق السماء، إذا فيكون كروي، يقول هذه ينتزع تقديرات من الشرع، فيريد يعني كأنه يحجب، كأنه يعني يلزمك الحجة، يحرجك. الدليل على أن الأرض كروية، والدليل على أن السماء فوقها، إذا السماء فوقها كروية تحيط بها، وإذا العرش كروي، ينتزع تقديرات من الشرع. يقول لا، هذه كلها تقديرات لا تعلم أنت كيفيتها أصلا، ولا تعلم كيفيتها، ولا تكون محلا لقياس ما يغيب عنك عليه، ما يغيب عنك غائب كيفيته، وهو وليس هو من جنس ما ترى، وليس هو من جنس ما ترى، فالقياس فاسد أصلا وفرعا وجملة وتفصيلا، قياس فاسد، هذا باب لا تقرب. فتمسك عن مثل هذه المسائل، هذه المسائل تمسك عنها، هذه مسائل مبتدعة تحمي نفسك عنها، لا تنظر فيها. إذا عرفت نسبها عرفتها، نسبها من قول الفلاسفة أن الوجود أفلاك، والأفلاك هي العقول، والفعال العمل الفعال منها الذي هو أصلها هو أعلاها وهو محيط بها. نعم، فهذه المسألة من مسائل ممتنعة لا يجاب عنها، لا يباحث فيها، ويقال لكل من قال فيها بشيء كذبت، لا دليل عندك لأنك لم ترى. ويا إخوان، من أصول المهلكات، أصول المهلكات 12 أصلا ذكرها الله عز وجل في كتابه، هي أصول المهلكات، أحدها أن تقفوا ما ليس لك به علم، هذا أحد أصول المهلكات، المهلكات المخرجة من الحق الموقعة في الباطل، أصول منها أن تقفوا ما ليس لك به علم، قال الله ولا تقفوا ما ليس لك به علم، فلما تقفوا ما ليس لك به علم تقع في الباطل من هذا الباب. ومنها تبعين، ومن أصول المهلكات اتباع غير سبيل المؤمنين، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم، هذا من أصول المهلكات اتباع غير سبيل المؤمنين. فعليك بهذين انتبه أن تأتي ديانتك من قبلها، قفض الاعباك به ومخالفة سبيل المسلمين. العرش كروي أو غير كروي هذا قفض ما لا علم لك به. والمؤمنين الذين يتبعوا سبيلهم ما تكلموا في هذا ولا قالوا فيه شيء، فكلامك فيه دخلت فيه من بابين من أصلين من أصول المهلكات، قفض ما لا علم لك به واتباع غير سبيل المؤمنين. فهمتم يا شباب؟ هذا هو الذي ينبغي أن تضبطه أكثر من أن تضبطه شعر كروي ولا غير كروي، قبة ولا غير قبة، هذا الذي ينبغي أن تصف همتك إليه. تحصيل الأصول التي تحصل من الباقي. نعم. ما أدري ماذا يقصد في المكان، لفظ المكان ماذا أدري ماذا يقصد السائل به. أهل السنة متفقون مجمعون على أن الله فوق عرشه، أن ذات الله فوق عرشه، أن ذات الله فوق عرشه، أنه هو بذاته فوق عرشه، فهذا مكانه وهذه جهته سبحانه وتعالى. بمعنى المكان، بمعنى لفظ المكان العام في اللغة، وبمعنى لفظ الجهة العام في اللغة. أما إن أردت المكان على اصطلاحات هؤلاء المبتدعة بالتقييدات التي يقيدونها المكان، والجهة بالتقييدات التي يقيدونها الجهة، فلا، لا نقول الله في مكان ولا نقول الله في جهة، نقول ماذا تقصد بالمكان وماذا تقصد بالجهة. فبعض المقاصد باللفظ المكان صحيح ونثبته، وبعضها لا، بدعة المبتدعين مرجوة، وهي بدعة لغوية قبل أن تكون بدعة دينية. وبعض المقاصد باللفظ الجهة صحيح ونقبل ونقول الله في جهة عليه، وبعض المقاصد لا، هو بدعة لغوية قبل أن يكون بدعة إيش؟ اعتقادية شرعية. فالله عز وجل في مكان، هكذا بنطق اللغة، وليس في مكان على ما تقول إيش، على اصطلاح المبتدعة، المبتدعة في اللغة والشرع، وهو سبحانه وتعالى في جهة على ما تقصده لفظ الجهة في اللغة، وليس كما إيش، كما عند المبتدعة الذين قالوا بدعة في اللغة. وجهة الله ومكانه في العلوم. لفظ أين، السؤال بأين، السؤال عن ماذا، عن إيش، عن المكان، هذا أنتم أجبتم. وقد سأل النبي الجارية أين الله. نعم. قال الشيخ الاستاذ السلف المسلم والذي نفسي بيده ان لها رساله وشفتين تقدم شروط الدعوشيه على اي وجه يكمل ذلك؟ امره على ظاهره، ظاهره ان هذا المخلوق له لسان وشفتين ايش؟ يسبح الله به، يعني له ما يسبح الله به، له ما يليق به مما يقع به التسبيح. هذا واضح، وهذا استطيع ان ارد به على الحجر فاقول للحجر لسان وشفتين يسبح الله بها من غير نكير، صح ولا لا؟ ونقول للشجره لجذع النخله الذي أحن إلى النبي، والشجر الذي كان يكلم النبي لسان وشفتين تكلم بهما. انتبهوا للغة وتركيبها، احنا المشكلة جاءت من الذوق غير العرب، ما في سليقة، دخلوا إلى الإسلام وعرفوا العربية بالإيش، بالعلم مو بالسليقة، العربي بسليقته يعرف ما مجرى الكلام. شوف اللفظ شو يقول، له لسان وشفتين يسبح بهما، يعني هو يسبح بلسان وشفتين تليق به. ما قالك بلسان وشفتين وقصد ايش؟ لسانك وشفتيك انت. لا، قال لسان وشفتين يسبح بهما، له ما يسبح به، وهو منه كاللسان والشفتين منك. فهمت المعنى؟ هو منه ما يسبح الكرسي به الله، وما يسبح به الطير الله، وما يسبح به الحجر الله، وما يسبح به، وتعرفون ما من شيء الا ويسبح بحمده، ما يسبح به كل شيء لله عز وجل هو منه كالشفتين واللسان منه، هو شفتيه ولسانه. نعم. نفس الشيء الآية هو إيش أعد من الحديث؟ جاء بشيبة في آية الكرسي والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين وقد صوره تحت عرشه. الآية بعد أن ذكر شيخ الإسلام بعد أن ذكر الآية هذا كلام الرب سبحانه وتعالى الذي خرج منه، كلامه الذي خرج منه سبحانه وتعالى قدس به نفسه ويقدسه بها خلقه، ومن تحت العرش يسبحون الله عز وجل ويقدسونه، ولا لا؟ وهم يسبحونه ويقدسونه بكلام نفسه. أنت لما تسبح الله شنو تقول؟ سبحان الله، مش كذا؟ وسبحان الله هذه اخترعتها؟ أليس اسم كلام الله؟ فسبحت الله عز وجل بكلام نفسه، سبح نفسه بكلامه وسبحتها أنت بكلام نفسك كذا؟ لكن تسبيح الله نفسه بكلامه، هل هو مثل تسبيحك بكلامك؟ ها؟ ولكن تسبيحك الله، خليك معي حتى تفهم، ولكن تسبيحك الله بكلام نفسك عاد إليه، مش كده ولا؟ هو المقصود به وهو المتعبد به، أليس كذلك؟ فإذا كلامه عاد إليه، عاد إليه بأي صورة؟ بأي صورة؟ أن تعبد به، تعبد له به، تقرب إليه به، فهمت الصورة؟ فكون الآية لا لسان وشفتين، هذا هو المعنى، أن من حول العرش يسبحون الله بمحامده ومنها، بل هذا أعظمها، لأنه هذا أعظم ما في كلام الله. القرآن أعظم كلام الله على الإطلاق، أعظم من كلامه بالتوراة، وأعظم من كلامه بالإنجيل، وأعظم من كلامه لملائكته القرآن. وآية الكرسي أعظم القرآن، إذا فهي أعظم كلام الله، فهم يسبحونه لأعظم ما خرج منه سبحانه وتعالى. فهذا هو لسانها وشفتها، هذا هو لسانها وشفتها، تسبيح من حول العرش ربهم بآية الكرسي بما خرج منه، ولا يسبح أحدا لله إلا بما خرج منه. ما عندي شيء، إذا كله أنت، ما عرفت الله إلا منه، هو اللي عرفه، هو اللي علمه، هو اللي أخذ منه. فرجع كلامه إليه. إذا كان ذلك كذلك فيصح أن تقول هذه الآية لسان. كيف؟ يقول الآية لسان وشفتين يسبح الله، كيف تحت العرش وفي كل مكان في الأرض، مو بس في الكون، ليس فقط تحت العرش، بل في كل مكان في الكون. ليه؟ كيف؟ أعطيني أنا أريد منكم أجاوب، لأني قررته الآن بس أعيد تفهموا. يعني الخلق كل بلسانه وشفته التي تليق به يعود على الرب بالتسبيح لهذه الآية، إذن هي تسبح ولا لا؟ هذا هو معنى التسبيح. نعم، فهمتم؟ الأمر واضح وظاهر، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما هو عويص أبداً ولا يمكن. لماذا؟ لأن الله أخبر أنه إنما أنزل كتابه وبعث نبيه تبيانا، والتبيان لا يكون معه شيء عويص لا يبين، وأخبر أن دينه تيسير، والتيسير لا يكون معه شيء صعب. لكن هذا عند العرب يسمعه الصحابي ويفهمه على طول كذا. ليه؟ لأنه عنده سليقة. لكن عند غير العرب الآن في عصر، حتى وإن كنت عربي الأوروبة نسبك عربي صحيح لا مدخل فيه لغير النسب العربي، تبقى أعجمي اللسان، ما في عرب حينئذ، تبقى أعجمي اللسان، السليقة راحت، ما في سليقة. ولذلك نحتاج نستعين بالتحليلات والترتيبات حتى نفهم. وهنا جاء الإشكال كما جاء في هنا، دخلوا في الإسلام وهم لا يعرفون العربية، فأخذوا يحملون كلام العرب على سلائقهم هم وعلى ما عرفوه في علومهم هم، فأبطلوا. يجي يقول لك مثلا الجهمي كنا نتكلم فيه قبل قليل، يقول لك والذي هو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إذن هو في السماء وفي الأرض، لأنه ما عنده ذوق، ما شاف الألفاظ، الألفاظ كذا وحاجلها وجعلها إيش، حجر على درجة معينة، فساد السليقة العربية. دخلوا في العرب. ثم لما ذهب زمن الاحتجاج واخترق العرب بغيرهم، صار حتى العرب أصحاب النسب في العرب لا يسعفهم نسبهم، لأنهم يطرقون الكلام العربي، ففسدت السلام. ولذلك صرنا نحتاج الآن وصرنا نستشكل حيث ما وجد، والله هذا مشكل، هذا كيف نقوله، كيف نفسر، كيف نبينه، والأمور واضحة ظاهرة. أنا أريد من هذا أن أقرر لك أنه لا تعود بذهنك وفهمك على شيء من كلام الله ورسوله بأنه إيش غير واضح أو غير سهل أو أنه صعب أو أنه له مدخل فيه مدخل للمدخل. إذا صار عندك شيء من هذا في التهمة فيه على نفسك، على سليقتك وذوقك وعلمك وفهمك، لا على إيش، لا على نفسك. فإذا عدت فيه في التهمة إلى ذلك فأقول لك صلح نفسك، رح ضبط على البكر، رح ارجع إلى مقاصد العرب حتى تفهم. العيب فيك لا في كلام الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل يجوز الاستغراق بفضل الله؟ يا أخي ما أشعر جيد. يقول هل يصح أن يستغرق بفضله تعالى الحمد لله رب العالمين أن كل ما سوى الله عالم، وأن العرش محفوظ من صفاته كما تحفظ الملائكة وتحفظ وغير ذلك من الصفات، فقول أن الله تعالى رباه، ومنها هذه الصفات الثالثة المعلومة له، أمن هذا الذي لا يجوز للمسلم البحث عنه. هذا هو صريح الإيمان بالرب، تؤمن بالله ربا إله ولا لا؟ خلاص، لا معنى لهذا إلا أن كل ما سوى الله فهو له، كل هكذا مطلقا، ما عندنا في الوجود إلا فيه خالق وإيش ومخلوق، ليس في الوجود الاثنين. فالحمد لله رب العالمين مثلها مثل غيرها من الكلام، تدل على ربوبية الرب لغيره، أنه ما من شيء في الوجود إلا هو ربوب لله. فهذا أمر واضح ظاهر، كل شيء في الوجود ربوب لله، ليس عندنا في الوجود إلا اثنين، رب ورب، خالق ومخلوق، إله ومعاد وغيره. هذا العلم. الإله هو الله بذاته، والمألوه هو كل شيء غيره، كل شيء غيره، كل شيء كان غير الله، ما كان صفة لله أو ذاته بصفاتها فليست غيره، وغيره من مخلوقاته هو من مخلوقاته. كل ما سوى الله، ما شفت، ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه كان الله ولم يكن شيء قبله ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره، ايش كلمه؟ طيب وبعدين كيف كيف صارت الأخيار؟ كيف وجدت الأخيار؟ ها؟ بخلقه، بإيجاده. إذا لا غير إلا مخلوق. هذه بدهية، هو فطرية، هو من بدائل، من بدائل العقول وأوليات العلم، أنه ما في الوجود إلا فيه. الرب وهو كل شيء سواء، الرب وكل شيء سواء، والرب هو خالق كل شيء، مربوب له، مخلوق له، مألوه له سبحانه وتعالى، من الجرة إلى المجرة، من العرش حتى قعر الأرض أسفلها، قاع الأرض وأسفلها. نعم. أحسن الله إليكم. وردت روايات في هذا ولكنها ضعيفة، أن النار أسفل سعير، أن الجنة في السماء والنار أسفل سعير، وأسفل سعير هذه بعد بعض أهل العلم حمل على أنها قعر الأرض نحو ذلك وكلام. لكن يا أخي كما قلت لك، هذه مسائل ليست من يعني لو بنت وأنت لا تعلم أين النار لا تعذب على هذا، ولن يسألك الله عنك، لن يسألك الله أين النار، ولن يمتحنك في هذا، ولا أين الجنة، ولن يمتحنك في هذا لو بنت وأنت لا تعلم هذا. والعلم الذي لا سبيل لتحصيله لا تقصده، لا وردت روايات لكن كلها من باب الضعيف الذي لا يثبت. وتعلم ان الضعيف اول الامر، اول احكام الضعيف، اول احكام الحديث الضعيف انه لا يجوز نسبته الى النبي، صح ولا لا؟ فاذا كان لا يجوز نسبته الى النبي، كيف تريد تجعله من الديانه وتعتمد عليه وتعتمد القول ولا يجوز؟ في رواية ضعيفة في جهنم أنها في أسفل سافلين، لا نعلم. وإذا كانت في السماء فقدرة الله أقصر من أن يجعلها في السماء. تصوراتك أنت تحد قدرة الله، كونك لا تتصور أن تكون السماء، أن تكون الجنة في السماء، أن تكون الجهنة في السماء، لأن بعضهم قال كيف تكون في السماء وقد أخبر أن الجنة حاطت في السماوات، ما عاد في مكان للنار، ما شاء الله. يعني صار من علم صار من علماء المساحة، فما هو المكان للنار؟ قلنا هذا في قدرتك أنت وفي تصورك أنت، وقدرتك وتصورك لا يحد قدرة الله، لا تعود بقدراتك المحدودة على الرب فتحده، تحد قدرتك، لا تعد قدر، لن تعد قدر، أنت هذا حدك، أنا اللي تستطيع تفعل هذا حدك. لكن الله عز وجل لا حد ليش لقدرته، فلا تعود بحدودك على الله فتحده بها. نعم. أحسن الله عليكم. مثلا يقول ليس الشيخ الإسلام أراضي في الآيين بسبب السماء والذي تبيلها على السماء في وادي مطر العيون، نعم، سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها، وقد ذكر ذلك صريحا في الأمور استدلاله على لامي وهو جاهل على قول المحمود لا على قول المحمود. نعم، هذا صحيح، وأقول به وأقرره وأستدرك به على ما ذكر، ما في نفسه. نعم، المراد أن السماء تطلق ويراد بها مطلق العلو، ومن أدلة إطلاق السماء على مطلق العلو حيث كان فليبلغ بسبب إلى السماء. ووجهه أن السماء هنا إيش؟ سقف البيت، السماء سقف البيت، فسمي سقف البيت سماء وهو علو محدود في الجبل. نعم، هذا هو التقرير، هذا التقرير صحيح، وهذا هو التقرير. وفي الحقيقة يعني نحن يعني لا نبلغ ابن تيمية رحمه الله، بل نحن أنقص منه كثيرا. ومن نقصنا أنه يقع منا ما قد يكون تصور عليه أو درس إدراك عليه أو نحو ذلك مع عدم الفهم، هذا من نقصنا، هذا من نقصنا وثبوته رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. وأسألكم يقول ذكر بين المراتب جوة الكلام أو بعد وهو كلامه، وكلام الله حيث تصرف هو كلامه. أما الورق فمخلوق، هو ورق خلقه الله وليس صفة له. وأما المداد فمخلوق، مداد خلقه الله وليس صفة له. والكاتب الذي كتب مخلوق، هو كاتب خلقه الله وليس صفة لله. والقلم الذي كتب به مخلوق، قلم خلقه الله وليس صفة لله. والكلام المكتوب كلامه الذي هو صفته. طيب يقول لي واحد فهمني كيف، كيف أضفته إلى صفته وهو قلنا كل كلام إنما ينسب لمن ابتدأ منه. الآن أنا أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا أقول لك قال رسول الله، أقول لك أنا مباشرة أقول لك اسمع مني، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، اسمع مني أقول لك إنما الأعمال بالنيات. وش اللي سمعت؟ صوتي؟ سمعت صوتي ولا لا؟ ليس كذلك؟ وكلامي ولا لا؟ وقولي ولا لا؟ طيب يصح أن تعود عليه وتقول هذه الكلمة قالها كلام رسول الله وليست كلامك؟ يصح؟ يصح؟ ليش؟ كيف يصح وأنا اللي أقول لك اسمع مني أقول لك أنما كيف صحت؟ لأن المتكلم بها أولا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فهي كلامه. وإن كان اللسان لساني أنا وليس لسان النبي، والصوت صوتي وليس صوت النبي، وحركة لساني بالكلام حركة لساني أنا وليس حركة النبي، لكن بقي الكلام كلام رسول الله. ليش؟ لأنه هو الذي تكلم به أولا، فهمت هذا؟ فالقرآن كلام الله. ليش؟ لأنه هو الذي تكلم به أولا، قاله جبريل لمحمد، ولكن هذا لا يمنع أنه كلام الله، هو كلام الله. سمع محمد صوت جبريل وتكلم جبريل بكلام الله، ما سمع صوته، ولكن الكلام كلام الله. لماذا؟ لأنه هو المتكلم به أولا. وقاله محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم، وسمعوه من النبي، سمعوا صوت النبي وقراءة النبي، ولكنهم عندما سمعوا كلام الله. ليش؟ لأنه هو المتكلم به أولا. وإن كانوا عندما سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا حركة كلامه، ونقله الصحابة هكذا وكتبوه، هو كلام الله لأنه هو الذي تكلم به أولا. هذا حنا نقرأ نقول هذا كلام من في التجمرية يا شباب؟ ها؟ كلام من هذا؟ كلام ابن تيمية. هل الطباعة هي كلام ابن تيمية؟ والورق هو كلام ابن تيمية؟ ها؟ أعطوني أجبني. فهذا تقوله في ابن تيمية تبي ترجع فيه على الله؟ القرآن حيث تصرف كلام الله، هو في صدرك أنت المخلوق يتردد كلام الله لا كلام غيره. ليش؟ ما وجه الإغاثة؟ أنه تكلم به أولا، فالكلام ينسب للمتكلم به أولا. أول ما خرج منه سبحانه وتعالى خرج بصوت نفسه، بفعل نفسه، كلامه الذي هو صفته، ثم صار يتدخل بأصوات الخلق وصفات أنفسهم وفي كتاباتهم، فلم يبقى فيه في أصواتهم صوت الله نفسه، ولا حركة ولا كلام الله نفسه، ولكن بقي الكلام كلام الله. لماذا؟ لأنه هو الذي تكلم به أولا. فهمتم؟ فما في إشكال بالصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الله خير. لا تكمل. لا تكمل.